مبدأ ظهور الروسيا. فمبدأ الروسيا التي يعرف كل أحد حالها الآن من التاريخ المذكور على الوجه المشروح، وبعد ذلك شرعت تلك الأقوام الوحشية التي توحدت تحت اسم الروس في الانتشار والانبثاث إلى الأطراف والجوانب كتمدد الحية المتلففة خصوصا إلى جهة الجنوب، وطفقت تمد أيدي التعدي والاستيلاء إليها. وكان أول من صار معروضا على تعرضهم وتعديهم هم الخزر، وذلك أنهم صاروا يخابرون الأسلاوان الذين كانوا في الجنوب تحت طاعة الخزر بملابسة الجنسية، وصار من قوم وراغ المذكور بعد مدة يسيرة من التاريخ المذكور اثنان نحو الجنوب، أحدهما يسمى أسقولد والآخر دير، وانتزعا بلدة كييف من أيدي الخزر. فلم يزل القتال والحرب والضرب والسلب بين الخزر والروس إلى انقراض الخزر من أيديهم. ولما مات أروريك الذي هو أول ملوك الروسيا وملك مكانه ولده أوليغ واستولى على كافة الأراضي التي بين نوغورد وكييف وأخرج قوم راديمجي الذين كانوا تحت طاعة الخزر بالمحاربة من تحت طاعتهم، انقادت له طائفة راديمجي الذين كانوا في شواطئ نهر صور بحسن اختيارهم. وفي سنة 885 ميلادي أخرج أوليغ ولايتي ويتبسكي وتشيرنيكوف من أيدي الخزر، فإن خاقان الخزر لما كان مستغرقا في المعيشة المدنية والزينة الشرقية التي كانت استولت على الممالك الإسلامية في العصر المذكور أخذا عنهم من جهة، وطال اختلاطهم بالروم وأهل خرصون واغتروا بكثرة تجارة توريد قريم وغناه وألف التنعم والتلذذ والراحة من جهة أخرى، كان طرأ الضعف والرخاوة على شجاعتهم الأصلية وتوجهت قوتهم وشوكتهم نحو التنزل والانحطاط. ثم ذكر كرمزين ما نقلناه عن المسعودي من اتفاق الروس مع الخزر للدخول والهجوم على بلاد الإسلام نقلا عن المسعودي، وقال إن ذلك كان في سنة 912 ميلادي في عصر الكيناز أوليغ ابن روريك. ثم قال إن إسوات صلاو كيناز الروس الرابع أخرج طائفة واتيجي من تحت طاعة الخزر بالمحاربة، ثم استولى على قلعتهم المسمات سرقل أو صاري قلعة القلعة الصفراء الماري ذكرها بعد المحاربة الشديدة مع جيش الخزر الذين كانوا تحت قيادة خاقانهم، واسم تلك القلعة بالروسية بيلي ويجا. ويظن أن الروسية استملكت أيضا ولاية تامو طرخان وباسم آخر فاناغوريا وممالكهم التي كانت في شرقي بحر أوزاق في العصر المذكور، فإن هذه الممالك كانت كلها محسوبة من ممالك فلاديمير الذي كان كيناز الروسية بعد إسوات صلاو، وكان ظل حكومة الخزر باقيا في توريد أو قريم فقط. وكان كيناز الروسية الخامس فلاديمير الأول أعطى هذه الولايات ولده مسيتسلاو، وبعد هلاك فلاديمير وجلوس ياروسلاو على مسند كينازية الروس في سنة 1019 طلب قيصر الروم من مسيتسلاو محو حكومة الخزر واستيصالها من قطعة قريم بالكلية. وحين كانت دولة الخزر ذات قوة وشوكة التجأت الروم إليها ولاذت بها وخطبت مودتها ولو كانوا وثنيين، ولما زالت قوتهم وشوكتهم تبرؤوا منهم واستحبوا محوهم واستيصالهم مع أنهم كانوا في ذلك الوقت نصارى وصاروا أعوانهم في الدين. فخرج قائد الروم بجيشهم إلى أرض قريم وانضموا إلى عسكر مسيتسلاو وهجموا على الخزر وأسروا خاقانهم المسمى جيورجي تسولا، واستولت الروم على قريم وأقنعوا مسيتسلاو بالذهب أو بالخدعة. فبعد هذه الوقعة انقطعت حكومة الخزر من أوروبا بالكلية، ولكنها دامت في آسيا بساحل بحر الخزر إلى العصر الثاني عشر من الميلاد. وقد كتب ليويت راوي من يهود أوروبا مدائح خاقان الخزر لإخوانه الدينية في سنة 1130 ميلادي، يعني مصادفة سنة 535 هجري أو التي بعدها، فهذه حكومة الخزر العظيمة التي حكمت وقتا ما على الأراضي الكائنة بين مصب نهر وولغا والبحر الأسود ونهري ينبير وأوقا، وأجروا فيها أحكامهم وسطوتهم، نزلت إلى هذه الحالة بسبب هجوم أسقولد ودير وأوليغ وأولاديمير ومسيتسلاو من جهة، وهجوم تركمان باجاناك وقفتشق وتشركس الذين هم من جنسهم من جهة أخرى هجوما متواليا، هكذا يقول كرامزين. قلت إذا نظرنا من جهة الأسباب نقول وقعت إلى هذه الحالة من الإهمال وسوء التدبير وسوء الإدارة والانغماس في الترفه والتنعم والسفاهة، كما مر بيانه آنفا عن كرامزين نفسه وكما نشاهده إلى الآن، ثم انقرضوا بعد ذلك في وقت يسير من عالم الوجود بالكلية، ولم يبق منهم شيء سوى اسمهم المشهور، والظن الغالب أن انقراضهم بالكلية إنما كان عند خروج التتار كغيرهم، وليس معنى انقراضهم بالكلية انعدام كل فرد منهم وهلاكه بحيث لم يبق منهم أحد، فإن هذه الحال في هذه الأمة العظيمة محال، بل المعنى انقلابهم وصيرورتهم إلى ملة غالبة بحيث لا يبقى بينهما فرق، ويأخذ المغلوب اسم الغالب وصفته وشكله وعادته، كما أن كرامزين ذكر انضمام أهالي سرقل أي صارقلعة منهم إلى الروسية في عصر أولاديمير مانوماخ، وبناءهم قلعة بهذا الاسم في أعالي نهر أوسترا تذكارا لقلعتهم السابقة، ولا يبعد أن يكون أهالي حاجي طرخان من بقاياهم أو أخلاطا منهم ومن غيرهم، بل هو الظاهر الأقرب إلى الصواب، ويؤيده اشتراكهم لطائفة قرايم وأهل قريم عموما في السيماء واللهجة. وهل يشك أحد في كون قزاق دون بل أهالي الروسيا الجنوبية عموما أخلاطا سائر الأقوام التركية الذين سكنوا هناك بالتعاقب؟ 7. البجناك أو البوشنق. البجناك أو بوشنق، وربما يكتب بغير ألف، الباء والتاء في تواريخ الروسية يقال لهم إبتشينيغ، وهؤلاء أيضا قبيلة شهيرة من الأقوام التركية والقبائل التتارية الذين وردوا إلى القطعة المذكورة من آسيا، وأسسوا هناك حكومة مستقلة مثل الخزر والقفتشق والأوار وغيرهم، ودامت حكومتهم هناك مدة مديدة، وحاربوا في تلك المدة من جاورهم هناك من سائر الأقوام من قبائل الترك والأجانب ولا سيما الروسيا. قال بعض فضلاء العصر إما من عنده وإما استنباطا من أقوال بعض محرري الإفرنج أن أصل هؤلاء من ذرية إبتشين قان خان من خوانين المغول المذكور في شجرة الترك لأبي الغازي خان، ويؤيده وقوع هذا الاسم في تواريخ الروس بيجتينغ كما ذكرنا، ويكون ما سواه من الألفاظ معربا ومحرفا منه، ويرى مساكنهم على بيان بعض جغرافيي المسلمين في شرقي بحر الخزر ومملكة الخزر، وعلى قول بعضهم ترى في غربي مملكة الخزر، ولكن الكرامزين يعين موضعهم في الروسيا الجنوبية بلا التباس كما سيأتي بيان كل ذلك. فإن لم يكن ما ذكره بعض جغرافيي المسلمين من تعيين مساكنهم في شرقي بحر الخزر غلطا، يحمل على أنهم كانوا أولا هناك ثم جاءوا بعد ذلك الموضع الذي عينه كرامزين، ويصرح ابن الفقيه بذلك على ما سيأتي، وهو الظاهر من أحوال الأقوام الشرقية في تلك القرون من المهاجمة والمهاجرة دائما، ويؤيده تعبير كرامزين عنهم بتركمان. قال أبو عبيد البكري الأندلسي في كتابه الممالك والمسالك: وأما البجاناكية فالطريق إليهم من الجرجانية تسير 12 فرسخا إلى جبل يقال له جبل خوارزم، وهم أي البجاناكية قوم سيارة يتبعون مواقع القطر والكلأ، وطول أرضهم مسيرة 30 يوما في مثلها، وفي شمالهم بلاد القفتشق، وفي الجنوب بلاد الخزر، وفي الشرق بلاد الغزية أي القرغز، وفي المغرب بلاد الصقلب، وهذه الأمم جميعا دون البجاناكية وهم يغزونهم، ولهم فروة ودواب وسوائم وأثاث من ذهب وفضة وسلاح، ولهم مناطق ومحلات وأعلام وبوقات بدل الطبول، وبلاد البجاناكية سهول كلها لا جبل فيها ولا معقل لهم فيحلون إليه. وحدث جماعة ممن أسروا بالقسطنطينية من المسلمين أن البجاناكية كانوا على دين المجوسية فوقع عندهم بعد 400 من الهجرة أسير من المسلمين فقيه عالم عرض على طائفة منهم الإسلام فأسلموا وصحت نياتهم وانتشرت دعوة الإسلام فيهم وأنكر عليهم ذلك سائرهم ممن لم يسلموا فآل أمرهم إلى الحرب فنصر الله المسلمين عليهم وكانوا في نحو 12 ألفا والكفار في أضعاف عددهم فقتلوهم وأسلم باقيهم فجميعهم اليوم مسلمون وعندهم العلماء والفقهاء والقراء وهم يسمون اليوم من وقع عندهم ممن استرقه صاحب القسطنطينية أو غيرهم الخوالص ويخيرونهم في البقاء عندهم على أن يجعلوه كأحدهم ويتزوج عندهم من شاء منهم وبين أن يلحقوه بماء منه ما ذكره البكري ووفاته على ما في كشف الظنون 387. قال بعضهم إن البجناك قوم في شمال الإقليم السادس بقرب الصقالبة وشواربهم ولحاهم طويلة ولهم كثرة وقوة ومنعة وقال في ترجمة عجائب المخلوقات إن البجناك لهم أغنام كثيرة سمينة جدا بحيث تجر إليتها في الأرض ويكثر عندهم نزول الثلج وقد نزل بهم رسول المقتدر بالله إلى البلغار ثم ذكر بعد ذلك قصة من الخرافات وقال ابن الفقيه في كتاب البلدان وقد انقطع طائفة من الأتراك عن بلادهم فصاروا فيما بين الخزر والروم يقال لهم البجاناكية وليس موضعهم بديار لهم على قديم الأيام وإنما انتابوا بها فغلبوا عليها قال كرمزين في خلال بيان تملك إيغور ابن روريك الذي هو الثالث من كينازات الروسية إن إيغور ابن روريك وإن تمكن من الجلوس في كرسي الحكومة وأدب أسلاوان دريولان العصاة في سنة 912 ميلادي ولكن ظهر بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنين يعني في سنة 913 ميلادي المصادفة سنة 302 هجري أو بعدهما قوم في حدود الروسية يسمى بجينيغ وقد ذكروا في تواريخ الروس والروم والماجار من العصر العاشر إلى العصر الثاني عشر من الميلاد بالشهرة وقبل أن نضعهم في تياترو التاريخ لزمنا أن نبحث عن أصلهم وفصلهم يجري من شرقي الأراضي التي تسمى الآن بمملكة الروس أنهار يرتش وطوبل وأورال وولغا وقد خرج من الولايات والكورة الكائنة بين تلك الأنهر وسواحلها أقوام كثيرة جسورة مدهشة إلى الغاية بعضهم عقيب بعض عصرا بعد عصر وحينا بعد حين إلى قرون عديدة مديدة وقد أخافوا أقوام أوروبا وأزعجوهم بهجماتهم المدهشة المتوالية دائما وهؤلاء الأقوام الكثيرة يحتمل أن يكون بعضهم مخالفا لبعض آخر من جهة اللغة ولكنهم كلهم متفقون ومتحدون من جهة الطبيعة والهيئة والصورة والمعيشة وكانت عاداتهم على العموم اقتناء المواشي والارتحال من مرعى إلى مرعى والاصطياد وهؤلاء الأقوام هم الهون وأوغر وبلغار وأوار والترك وقد انقرض كلهم وغابوا في أوروبا يعني انقلبوا إلى أقوام أخر من أهل أوروبا غير أوغر والترك منهم وقوم أوز أو أوغز وبتشينيغ الذين هم قبيلة واحدة مع التراكمة من هؤلاء الأقوام أيضا وكان قوم أوز يسكن سابقا بين نهري وولغا ودون وكان قوم إبتشينيغ مجاورين لهم فضيق عليهم قوم أوز وطردوهم من سهول سراطا أو ساريطاغ أو ساريطاو فتوجه إبتشينيغ بعد ذلك نحو الغرب واستملكوا ولاية ليبيديا التي كانت أوغر استملكوها أولا وبعد أن أقاموا هناك سنين غزوا قوم أوغر أو ماجار في بسيرابيا أي مولداويا ولاخيا واضطروهم إلى تركها والانسحاب إلى بانونيا أي مجارستان الحاضرة واستولوا على الأراضي الكائنة بين نهري دون وآلوتا الذي هو شعبة من نهر تونا وانقسموا إلى ثمان ولايات مستقلة كانت أربعة منها في شرقي نهر إدنيبر بين الروس والخزر وأربعة أخرى منها كانت في غربيه بولايتي مولداويا وترانسلوانيا مجاورين لطائفة أسلاوان الكائنين على نهر بوغا بقرب غاليتسيا التابعين لحكومة كييف الروسية وكان مطلوبهم وبغيتهم الخاصة أراض ذات عشب ومروج لمواشيهم والمملكة الغنية لأخذ الغنائم منها بالغزو والحرب وكانوا مشهورين بجودة خيولهم وسرعة سيرها وحدة حواسها، وكانوا يحيطون بأعدائهم باستعمال الرماح والسهام في طرفة عين، وكانوا يختفون من عيون أعدائهم في لمحة أيضا إذا ضيق عليهم، وكانوا يعبرون النهر الكبير العميق فوق خيولهم سابحة، وتارة كانوا يستعملون جلود الحيوان الكبير أي الطولوم والقربة مكان السفينة، وكانت ألبستهم ألبسة الفرس، ويحتمل أنهم قصدوا بلدة كييف أيضا، إلا أنهم كانوا يتحاشون ويجتنبون عن محاربة عسكر قوي، فلهذا توجهوا نحو مولداويا وبسرابيا الذين كان يسكن فيهما أوغر وبلغار الذين هم من جنسهم ومن أوطانهم، وقد أورث هؤلاء هناك دهشة عظيمة، وكانوا يخدمون الأجانب بالأجرة ليتغلب بعضهم على بعض، وقد استأصل الأقوام الذين كانوا هناك بعضهم بعضا بمعاونة هؤلاء إياهم، وقد بذل لهم الروم خزائن جمة من الذهب ليقتلوا قوم أوغر وبلغار والروس. قلت الفولاذ إنما يقطع بالفولاذ، فلو لم يحارب هؤلاء بعضهم بعضا بل اتفقوا على محاربة الأجانب، فهل يبقى حينئذ لأحد شبهة في تقليبهم ممالك أوروبا ظهرا إفناء البطن كما كان في عصر أتيلا؟ كلا، ولم تحدث فيهم هذه العادة السيئة في العصر المذكور فقط، بل كانت موجودة حين محاربتهم الصين والفارس أيضا. شنشنة أعرفها من أحزم، وعساكر الترك الذين اشتهروا في بداية أمر الخلافة العباسية بالأتراك العبيد لم يكونوا عبيدا حقيقة، بل كانوا من العساكر المستأجرين، وهذه العادة السيئة أعني إفناء بعضهم بعضا باقية إلى يومنا هذا في الأقوام الشرقية عموما، وفي من يدعون منهم الإسلام خصوصا، لا حاجة إلى بيانهم، تراهم في كل كورة أجلت فيها نظرك مصداق قول القائل شعر حولي بكل مكان منهم خلق تخطى إذا جئت في استفهامهم بمن. إنا لله وإنا إليه راجعون، رزقنا الله سبحانه الإدراك والبصيرة، آمين. ثم قال كرامزين في شأن الخوارص الذين مر ذكرهم قريبا نقلا عن البكري: كان قوم في جهة الخزر من بلغار قازان يسمون خوارص، وكانوا متحدين ببلغار قازان جنسا ودينا، وكان بحر الخزر يسمى وقتئذ ببحر الخوارص أو الخوالين نسبة إليهم. قال المسعودي أثناء بيانه الأقوام الذين في أطراف باب الأبواب وجبال كافكازيا، وأثناء تعداده القبائل التركية المتصلة بالخزر، يلي بلاد الخزر فيما بينهم وبين المغرب أمم ترك ترجع إلى أب واحد، وبدؤ أنسابهم حضر وبدو ذو مناعة وبأس شديد، لكل أمة منها ملك، مسافة مملكته أيام، متصلة ممالكهم بعضها ببحر نيطش أي بحر الأوزاق والأسود، وتتصل عماراتها بمدينة روميا وبما يلي بلاد الأندلس مستظهرة على سائر ما هنالك من الأمم، وبينهم وبين ملك الخزر مهادنة، وكذلك مع صاحب اللان وديارهم تتصل ببلاد الخزر، فالجيل الواحد منهم يقال له يحيى، ثم تليها أمة ثانية يقال لها جعرد والظاهر أنها مجغرد، ثم تليها أمة ثالثة يقال لها البوكردة، ثم تليها أمة يقال لها بجناك، وهي أشد هذه الأمم الأربعة، وملوكهم بدو، وكان لهم حروب من الروم بعد 20 و300 أو فيها، وقد كان للروم في تخوم أرضهم فيما يلي من ذكرنا من هذه الأجناس الأربعة مدينة عظيمة يونانية يقال لها وليدر، فيها خلق من الناس ومناعة بين الجبال والبحر، فكل من فيها مانع لمن ذكرنا من الأمم، ولم يكن لهؤلاء الترك سبيل إلى أرض الروم لمنع الجبال والشجر إياهم ومن في هذه المدينة، وكان بين هؤلاء الأجناس حروب بخلاف وقع بينهم على رأس رجل تاجر مسلم من أرض أردبيل كان نازلا على أرض بعضهم، فاستضافه ناس من الجيل الآخر، فاختلفت الكلمة وأغار من في أوليدر من الروم على ديارهم وهم عنها خلوف، فسبوا كثيرا من الذرية وساقوا كثيرا من الأموال، ونما ذلك إليهم وهم مشاغيل في حربهم، فاجتمعت كلمتهم وتواهبوا ما كان بينهم من الدماء، وعمد القوم جميعا نحو مدينة أوليدر، فساروا إليها في نحو 60,000 فارس، وذلك على غير احتفال منهم ولا تجمع، ولو كان ذلك لكانوا في نحو 100,000 فارس. فلما نام خبرهم إلى أرميوس ملك الروم سير عليهم 12,000 فارس من المتنصرة على الخيول بالرماح في زي العرب، وأضاف إليهم 50,000 من الروم، فوصلوا إلى مدينة أوليدر في 8 أيام وعسكروا وراءها ونازلوا القوم. وقد كانت الترك قتلت من أهل أوليدر خلقا من الناس، وامتنع أهلها بسورهم إلى أن أتاهم هذا المدد. ولما صح عند الملوك الأربعة من سار إليهم من المتنصرة والروم بعثوا إلى بلادهم، فجمعوا من كان قبلهم من تجار المسلمين ممن يطرأ إلى بلادهم من نحو بلاد الخزر والباب واللان وغيرهم، وفي هؤلاء الأجناس الأربعة من قد أسلم وهم غير مخالطين لهم إلا عند حروب الكفار. فلما تصاف القوم وبرزت المتنصرة أمام الروم خرج إليهم من كان قبل الترك من التجار المسلمين، فدعوهم إلى ملة الإسلام، وإنهم إن دخلوا في أمان الترك أخرجوهم من بلادهم إلى أرض الإسلام، فأبوا ذلك وتوافق الفريقان في ذلك الوقت، فكانت النصرة للروم على الترك لأنهم كانوا في الكثرة أضعاف الترك وباتوا على مصافهم. وتشاور ملوك الترك الأربعة فقال لهم ملك بجناك قلدوني التدبير في غداة غد، فأنعموا له بذلك. فلما أصبح جعل في جناح الميمنة كراديس كثيرة كل كردوس منها 1,000، وكذلك في جناح الميسرة. فلما تصاف القوم خرجت الكراديس من ناحية الميمنة فرشقت في قلب الروم فصارت إلى موضع من خرج من جناح الميمنة، هكذا في الأصل والصواب الميسرة، ومن في الميسرة إلى موضع من خرج من جناح الميمنة. واتصل الرمي واتصلت الكراديس كالرحاء والقلب والميمنة والميسرة للترك ثابتة، والكراديس تعمل عليها في 1,000 1,000. وذلك أن من خرج من كراديس الترك من جناح ميمنتهم كان يبتدئ فيرمي في جناح ميسرة الروم ويمر بميمنتهم فيرمي وينتهي إلى القلب، وما يخرج من كراديسهم من جناح الميسرة يرمي في جناح ميمنة الروم وينتهي إلى الميسرة فيرمي وينتهي إلى القلب فيرمي، فيكون ملتقى الكراديس في القلب دائرا على ما وصفنا. فلما نظرت الروم والمتنصرة إلى ما لاحقهم من تشويش صفوفهم وتواتر الرمي عليهم حملوا على القوم مشوشين في مصافهم، فصادفوا صفوف الترك ثابتة فأخرجت لهم الكراديس فرشقتهم الترك كلها رشقا واحدا، فكان ذلك الرشق سبب هزيمة الروم، وعقبهم الترك بعد الرشق بالحملة على صفوفهم غير مشوشين ما كانوا عليه من التعبية، وركضت الكراديس من اليمين والشمال، وأخذ القوم السيف واسود الأفق وكثر صياح الخيل، فقتل من الروم والمتنصرة نحو من 60,000 حتى كان يصعد إلى سور المدينة على جثثهم، فافتتحت المدينة وأقام السيف يعمل فيها أياما، وسبي أهلها وخرج عنها الترك بعد 3 يأمون القسطنطينية، ثم توسطوا العمائر والمروج والضياع قتلا وأسرا وسبيا حتى نزلوا على سور القسطنطينية، فأقاموا عليها نحو من 40 يوما يبيعون المرأة والصبي منهم بالخرقة والثوب من الديباج والحرير، وبذلوا السيف فلم يبقوا على أحد منهم، وربما قتلوا النساء والولدان وشنوا الغارات في تلك الديار، فاتصلت غاراتهم بأرض الصقالبة ورومية ونحو بلاد الأندلس والإفرنجة والجلالقة أي دنماركة. بيان معاملة البجناك مع الروس ومحارباتهم إياهم. قال كرامزين بعد قوله السابق في بجناك: واضطرت الروسية أيضا إلى طلب موادة هؤلاء البجناك، فإن اختلاطهم بالروم وتجارتها معهم من غير خوف ومعيشتهم في نفس مملكتهم بالاطمئنان والراحة كانت مربوطة بموادتهم، فإن كلا من مصبي دنيبر والطونة اللذين هما باباء القسطنطينية وعتباتها كان بأيديهم، ومع ذلك كان فيهم كمال الاقتدار على سلب راحة الروسية واطمئنانهم بالإغارة عليها من طرفي نهر دنيبر ونهبها وتخريبها، وفضلا عن ذلك كان تقوى حكام الكييف باتفاقهم ومعاونتهم سهلا جدا. وهذا التدبير الاضطراري السيء المبني على الغرض المذكور دام مدة أزيد من 200 سنة متلبسا بصور مختلفة، وبعد أن عاهدوا إيغور كيناز الروسية تركوا الروسية على راحتهم مدة 5 سنين. قال نيستور إن أول محاربتهم الروسية كانت في سنة 920، ولكنه لم يخبر عن نتيجة هذه المحاربة. وفي أثناء محاربة إسواتسلاو ابن إيغور بلغار طونة في سنة 967 حين حكومته بالروسيا، هجمت الباجناك على الكييف، فاضطر إسواتسلاو أي إسفاتسلاف بعد سماعه ذلك إلى الرجوع. وفي أثناء عودته مغلوبا من يد تصميخي أو دمستق قيصر الروم حين هجومه على البلغار ثانيا في سنة 972 ميلادي، يعني المصادفة سنة 362 هجري، قتله الباجناك وقطعوا رأسه، وجعل خانهم كوارقبا رأسه طاسة وظرفا لشرب الماء والشراب فيها. وفي عصر أولاديمير هجموا على ولاية كييف ورجعوا عنها منهزمين لقصة خرافية نقلها كرامزين عن نيستور مع التردد في صحتها، ثم هجموا بعد ذلك على الروسيا وغلبوهم، ونجا أولاديمير برأسه بعد أن عاين الموت مختفيا تحت الجسر. ثم هجموا بعد ذلك عليها حين كان أولاديمير بنوغورد، ونقل هنا أيضا حكاية خرافية عن نيستور في بيان سبب نجاة أهل الكييف منهم ولا يصدقها. ثم هجموا عليها في سنة 1015 ميلادي، وكان أولاديمير مريضا بمرض الموت، فأرسل لمقابلتهم ولده المحبوب بوريس، فهلك أولاديمير في تلك الأثناء، وجلس مكانه في كرسي حكومة الروس إسواتوبولك، فأمر بقتل ابن عمه بوريس، فقتلوه بساحل نهر آلوتا حين عودته عن محاربة باجناك، ولما قصد يارسلاو ابن أولاديمير الذي كان عصى أباه في حياته إسواتوبولك ابن أخيه ياروبولك وسار إليه بعساكر نوغورد، دعا إسواتوبولك الباجناك إلى الاتفاق معه، ولكن انهزم إسواتوبولك عن يارسلاو قبل وصول الباجناك لإمداده، وكان ذلك في سنة 1016 ميلادي. ولما استمد إسواتوبولك بالنمسا والماجار في سنة 1018 ميلادي على يارسلاو، دعا الباجناك ثانية إلى الاتفاق معه، فهرب يارسلاو. ولما هجم يارسلاو إلى كييف ثانيا في سنة 1019 ميلادي، هرب منها إسواتوبولك إلى باجناك، وهجم معهم إلى كييف، ولكنهم انهزموا، فهرب إسواتوبولك إلى بوهيميا وهلك هناك. ولما هجمت الباجناك إلى كييف في حدود سنة 1030 ميلادي، جاء يارسلاو بعسكر نوغورد ووراغ، فوقعت بين الفريقين محاربة شديدة انتهت بانهزام باجناك، وقد غرق أكثرهم في نهر دنيبر، ولم ينجو منهم إلا القليل، فتخلصت الروسيا بعد ذلك من مهاجماتهم الشديدة إلى الأبد. فبنى يارسلاو في موضع المعركة ومحل غلبة الروس كنيسة عظيمة من الحجر تذكارا لتلك الغلبة الظاهرة، ووسع بلدة كييف إلى الموضع المذكور، وبنى في أطرافها سورا من الحجر، وسمى بابها الكبير بباب الذهب، وسمى الكنيسة المذكورة بآيا صوفيا وميتروبوليسكي تشبيها لبلدة كييف بالقسطنطينية. ولما تملك ياروبولك ابن أولاديمير مانوماخ وعصاه بعض الطوائف من الروسيا، أرسل إليهم في سنة 1139 ميلادي المصادفة سنة 534 هجري فرسان الباجناك، وفي سنة 1161 ميلادي المصادفة 557 هجري جاءوا لإعانة الكينازر وسيستلاو حاكم الروسيا. وهذا آخر ما ذكره كرامزين من أحوالهم، ولا أدري كيف صار أحوالهم بعد ذلك، وأنا لا أشك في كون قوم بوشنق أي البوسنويين الموجودين الآن من بقاياهم، وإن ظن أن تسميتهم ببوشنق إنما هي بالأخذ من لفظ باشنيا بمعنى المنارة لوجودها في تلك المملكة، أو بالأخذ من اسم نهر هناك، فإن ذلك مما لا دليل عليه، وقرب الاسم والموضع بل اتحادهما أدل دليل على ما قلنا، بل كثير من الأقوام الذين يعدون الآن هناك من أسلاوان من بقايا الأقوام التركية الذين قطنوا هناك ثم انقرضوا، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 8. القفجق أصله التركية بالباء الفارسية بدل الفاء، ولما عرب أبدلت فاء، وربما نكتبه على أصله ولا حرج، وقد حرف إلى ألفاظ أخر أيضا سوى ذلك، وهم أعني القفجق قبائل كثيرة شهيرة من بين الأقوام التركية وقديمة جدا باقية من عصر أوغوز خان على قول أبي الغازي خان الآتي ذكره، ولهم معاملات ومحاربات كثيرة مع الروسيا أكثر من معاملات من سواهم من الأقوام التركية، حتى تكررت بينهما المصاهرة، وبذلك صارت لحمة الروسيا مع التركية مع الاشتباه في سداها، وقد تسلطن أنفار منهم في الديار المصرية والشامية بعد أن استجلبوا هناك أرقاء مملوكين بالألطاف والتوفيقات والتأييدات الإلهية، وصدرت عنهم في خدمة الدين الإسلامي وحماية حوزته وحفظ بيضته همامات عالية وغيرات سنية ومساع مشكورة ومواقف محمودة في صحائف التواريخ مسطورة وإلى يوم القيامة على الألسنة جارية مذكورة. أولهم ركن الدنيا والدين الملك الظاهر بيبارس والملوك القلاونية بعده، وهم المشهورون في التواريخ بملوك الأتراك والموالي، وبقاياهم موجودة إلى الآن في برية القزاق المنسوبة إليهم سابقا خصوصا في أطراف ترويسكي وأوركانج وخوقند، ويعدهم كرمزين من قوم قومان المشاهير ومتحدا بهم، ويطلق عليهم في تاريخه تارة لفظ القفچق وتارة لفظ القومان، وتارة يعبر عنهم بكلا اللفظين، ونهر قوبان الذي يجري من شرقي بحر أوزاق ويصب فيه يمكن أن يكون وجه تسميته به نسبته إليه غاية ما في الباب يكون باؤه مقلوبا من الميم، وكذلك كون نهر قاما منسوبا إليهم يرى في بعض التحريرات الكائنة في هذا الصدد. قال أبو الغازي خان في بيان مبدأ ظهورهم ووجه تسميتهم بالاسم المذكور: مات واحد من مقربي أوغوز خان في بعض مغازيه، وبقيت زوجته حاملا، ولما حان وضع حملها لم تجد بيتا تضع فيه حملها، وكانت الهواء باردة فدخلت جوف شجرة مجوفة ووضعت فيها حملها، ولما بلغ ذلك مسامع أوغوز خان سمى الولد المذكور بقبچق لتسميته قدماء الأتراك الشجرة المجوفة به، وضمه إلى نفسه ورباه مع أولاده. ولما عصت الروس وأولاخ ومجار وباشقرد أوغوز خان وخرجوا عن طاعته وبغوا عليه، وقد كبر الولد المذكور في ذلك الوقت، أرسله بعسكر كثير لمحاربتهم وتربيتهم وردهم إلى الطاعة نحو سمت نهري إيدل وتون أي دون، فسار إليهم وردهم إلى الطاعة وتسلطن هناك مدة 300 سنة. وقبائل قفچق كلهم من نسله وذريته، ولم يكن في سواحل نهر دون وإيدل وجايق قوم من الأقوام سوى قفچق من لدن عصر أوغوز خان إلى عصر جنكيز خان، فتصرفوا مدة 300 سنة وفي نسخة 4000 سنة، وهذا هو الحق إن صحت هذه القصة وثبت قدم أوغوز خان، وسيجيء ذكره في المقصد الثاني من غير مشاركة أحد لهم فيه، ولأجل هذا سميت هذه الأراضي بدشت قفچق يعني برية قفچق نسبة إليهم. والحاصل أنه لما كانت لهم وقتا ما في البرية التي تسمى الآن ببرية قزاق وقرغز سلطنة وشوكة ومزيد اشتهار عند جيرانهم الفرس بالنسبة إلى اشتهار من سواهم من الأقوام التركية القاطنين هناك، سميت البرية المذكورة عموما بالنسبة والإضافة إليهم بدشت قفچق الكائن بمعنى برية القفچق، وصار هذا الاسم علما غالبا لها لكثرة تعبير الفرس عنها به. ولما وقعت تلك البرية برمتها على حصة جوجي وولده باتو بعد خروج التتار وتقسيم جنكيز خان الربع المسكونة بين أولاده الأربعة، وأسسوا كرسي سلطنتهم بلدة سراي بناحية من تلك البرية من جهة، ومحوا سلطنتهم من ديار إقريم باستيلائهم عليها وضموهم وقلبوهم إلى أنفسهم بحيث لم يبقى بين الفريقين فرق ما من جهة أخرى، سميت سلطنة جوجي وباتو وأولادهما بسلطنة قفچق أيضا، كما سميت بسلطنة التتار وغيرها كما سيأتي في موضعه، وسلطنتهم التي أسسوها أخيرا بعد أن صاروا معروضين لتقلبات كثيرة مملكة قريم وسواحل نهري دون ودنيبر، وقد صدرت عنهم هناك معاملات ومحاربات ومصالحات ومصاهرات مع الروسيا بملابسة الجوار، وامتدت تلك الأمور إلى ظهور التتار واستيلائهم على أراضيهم وإمحاء سلطنتهم بالكلية. وكان كرسي سلطنتهم حين كانت سلطنتهم بقريم بلدة سوداق التي بقيت بقيتها إلى الآن بساحل البحر الأسود بين يالنا وكفا، وفي التركستان بسفح جبل مسمى بقرطاغ هناك من جهته الشمالية داخل ولاية يتيسو المسماة الآن بالروسية سيمرتشينسكي، قرية تسمى أيضا سوداق، يحتمل أن تكون هي أيضا باقية منهم. وذهب بعض فضلاء عصرنا إلى أن سوغداق كان عند قدماء الترك اسما لقبيلة أو رتبة ومنصب، وذهب إلى كون أصل صغد سمرقند أيضا هو هذا السوغداق، وليس هذا ببعيد سواء كان رأيه أو أخذه عن غيره. معاملات قفشق مع الروس. ولنبين الآن معاملاتهم مع الروسية نقلا عن كرامزين. قال كرامزين: قفشق أو كومان بالوتست يعني بالروسية، دخل هؤلاء القوم في سنة 1055 ميلادي المصادفة سنة 447 هجري ولاية بريسلاول، وكان رئيسهم وقتئذ شخصا يسمى بالوت صوابه بولات. سموهم الروس بالنسبة إليه بالوتسيا، وكثيرا ما يذكرونهم بذلك كما ستطلع عليه أثناء البيان. فصالح المذكور كينازا الروسية وصبو ولود، وكان هؤلاء من جنس البجناك، والظن أنهم من جنس قرغز الموجود الآن أيضا، وكانوا يسكنون سابقا في براري آسيا وبقرب بحر الخزر على حالة البداوة الرحلة والنزول. ولما دخلوا هناك يعني ولاية بريسلاول شرعوا في تضييق قوم أوز أو أغوز الذين هم من بقايا قوم ذكروا في التواريخ بعنوان الترك، يعني قوم الخاقان ديزابول المار ذكره وأتباعه، واضطرهم إلى الانسحاب إلى سواحل نهر طونة، فمات كثير منهم هناك من الوباء، وانضم بقيتهم إلى اليونان والروم وامتزجوا بهم، وطردوا البجناك أيضا من مساكنهم واستملكوا سواحل البحر الأسود إلى مولداويا، وأخافوا كافة الحكومات في جوارهم مثل الروم وغيرهم وأدهشوهم. وأخلاق هؤلاء تبين في تواريخ الروس باردة، حيث إن سفك الدماء عندهم كان بمثابة اللعب فضلا عن النهب والغارة، وكانت إقامتهم في الأخبية والخيام، وكانوا يأكلون اللحم الني ويشربون شرابا حاصلا من لبن الرماك يعني القمز. ولا شك أن المصالحة بمثل هؤلاء القوم لا تبقى مدة كثيرة، ولهذا إنهم لم يصبروا بعد وقوع المصالحة بينهم وبين الروس إلى مجيء أواني الربيع الذي ينتعش فيه الحشرات، بل أغاروا على الروسية في سنة 1061 ميلادي تحت قيادة رئيسهم سيقال، وانصبوا عليهم انصباب المطر، وانتصروا على ووسيو وولد أو ووسيو فولد، وأخذوا غنائم كثيرة ورجعوا إلى نهر دون، وهجموا أيضا في سنة 1064 ميلادي مجددا، وانتصروا على كينازي الروسية إيزاسلاو وإخوته واضطروهم إلى الفرار، وبعد ذلك غلبوا مرة من الروسية ثم أغاروا عليهم ونهبوهم في ساحل نهر ديسنا. وفي سنة 1077 استمد أوليغ الكيناز الروسي بالقفشق على الكيناز إيزاسلاو، فقتل واستولى على جيرنيغوف أو جيرنيغوف، وفي التالية لها صالح الكيناز ووسيولود في بريسلاول، وقتلوا الكيناز رومان أخا الكيناز أوليغ وأرسلوه يعني الكيناز أوليغ إلى الروم، وبعد ذلك بقليل انتصر الكيناز ووسيولود على الأتراك المقيمين في أطراف بريسلاول، وطرد القفشق من أطراف نهر ديسنا وحرول. وفي سنة 1092 هجمت القفشق على الروسية من جانبي نهر دون، ونهبوا وخربوا وأحرقوا بالنار واستولوا على بلدة بيصوحين بساحل نهر صوبو، وعلى بلدة بيروولوك بساحل نهر بورسقلي. ولما مات ووسيولود كيناز الروسية في سنة 1093 وجلس مكانه الكيناز إسواتو بولك، أرسلت القفشق إليه سفيرا يطلبون منه المهادنة، فحبس إسواتو بولك سفيرهم بناء على ضعف رأيه، فشرعت القفشق في الإغارة على ولاية كييف ونهبها وإحراقها بالنار انتقاما، فاضطر إصوات بولاك إلى طلب الصلح منهم، ولكن القفجق لما كانوا مطلعين على طبائع الروس الغدارة لم يصغوا إلى طلبه، واستمروا على ما هم فيه من النهب والغارة والتخريب، وبعد ذلك اتفق حكام الروس كلهم على مدافعتهم، وقد كان قبل ذلك من مدة مديدة بينهم شقاق ونفاق، ولما قابلوهم انكسروا أقبح انكسار وولوا الأدبار، وهلك من نجا منهم من القتل بسيوف القفجق مع رئيسهم روستيسلاو مغروقين في نهر أوستوغنو، ونجا الكيناز ولاديمير مانوماخ من طرف واحد من عسكره بعد أن عاين الموتى بعينه، فاستولت القفجق على بلدة تورجيسك فخربوها وأسروا أهلها، وكانت معمورة بقوم من الترك تركوا معيشة البداوة واختاروا الحضارة تابعين للروسيا، ثم توجهت القفجق بعد ذلك نحو الكييف، فخرج إسواتوبولك للقائهم، فوقع القتال بين الفريقين بقرب كييف، فقتل من معه من العساكر عن آخرهم، فرجع إلى الكييف بنفرين من العسكر وتحصن فيها، ولما أيس من تخليص مملكته من القومان بالقوة تشبث لذلك بسبب آخر، وهو أنه تزوج ابنة طهراو طغرل خان القفجقي، وهذا الازدواج وإن كان معفوا لكونه في سبيل تخليص المملكة من التخريب، لكنه لم يترتب عليه فائدة ما، فإن الكيناز أوليغ اتفق معهم وهجم بإمدادهم على الروسيا وحاصر بلدة جيرنيغوف، واضطر الكيناز أولاديمير إلى الخروج منها مع أهله وعياله والمجيء إلى بريسلاول، وبعد ذلك صالح قائدان من قواد قومان المسميان آتيلا وكيتان في سنة 1095 ميلادي الكيناز أولاديمير مانوماخ، وأخذ لولده إسواتسلاو رهنا للأمنية، وكان كيتان يقيم بقرب البلد بلا خوف، وآتيلار كان يقيم في بلدة راتبار من ولاية بريسلاول ضيفا ومسافرة، فأشار مقربو أولاديمير الوحوش وأركان دولته العارون عن المدنية والإنسانية إليه بنقض العهد المقدس ومخالفة قاعدة إكرام الضيوف التي هي ليست بأقل من التقدس عند الأتراك من العهد، وحسنوا له الفتك بكيتان وآتيلار وبمن معهما من القفجق قاطبة غيلة، واتفقوا على ذلك، فخرجوا في نصف الليل من البلد مع الأتراك التابعين لهم مسلحين، وحملوا على كيتان ومن معه على الغفلة وهم في أعز النوم وألذه ليس عندهم خبر عن شيء قط، وقتلوهم عن آخرهم كالوحوش الضارية، وأخذوا أسواتسلاو وسلموه إلى أبيه أولاديمير، وكان آتيلر يأكل الغذاء في صباح الليلة المذكورة وليس له خبر عما جرى، فرماه أوليغ ابن راتيبور بسهم من ثقب كان أعد لذلك الأمر فقتله، ثم قتلوا كافة من معه من وجوه القفجق وأعيانهم، وأعلنوا بالارتكاب على مثل هذا الغدر الشنيع ماهية الروس وحقيقتهم للعالم إن كان هنالك من لم يعلم ذلك، وكانت الوقعة المذكورة في 23 من شباط فبراير سنة 1095 المذكورة، يعني بعيد المصالحة والمعاهدة. ولما تيقن إسواتوبولك وأولاديمير مانوماخ أن القفجق ينتقمون منهم ويأخذون بثأرهم كما ينبغي بلا شبهة، أغاروا على بلاد القفجق مجددا واغتنموا مقدارا من الخيل والألبسة وعادوا، إلا أن القفجق أحرقوا قلعة للروس بساحل نهر أوسي تسمى يوروك، فجاء أهلها مع قسيسيهم بلدة كييف، وبعد ذلك طلب إسواتوبولك وأولاديمير مانوماخ من أوليغ كيناز جيرنيكوف أن يقتل ولد آتيلر الصغير الذي كان بقي بيده حين قتله أو يسلمه إليها، فرد الكيناز أوليغ طلبهما لكونه خيانة بلا فائدة، ولم يعطهما عسكرا لمحاربة قومان، فهجما على جيرنيكوف وانتصرا على أوليغ، فخرج من تشيرنيغوف وذهب إلى أستاري دوب، فذهب هناك وحاصره فيها، فهجمت القفجق في تلك الأثناء على الروسيا متفرقين إلى فرق، فرقة منهم توجهت إلى بريستوف وأحرقت هناك قصر الكيناز، وفرقة أحرقت قلعة بقرب بريسلاول، وحاصر طهراو طغرل خان الذي هو صهر إسواتوبولك مع عسكر القفجق بلدة بريسلاول التي هي كرسي سلطنة أولاديمير مانوماخ وموضع الغدر الباعث على هذه الفظائع، ف فجاءها إسواتو بولك وولاديمير خفية وحملوا على معسكر طهر خان بغتة وقتلوه مع ولده وكبراء القفجق. وكانت هذه الواقعة في 19 من حزيران أيونيا من عام 1095 السنة المذكورة. وبينما كان حكام الروس يقيمون الفرح والسرور لأجل هذه الغلبة بل الغدر والخيانة، هجم خان آخر من قفجق يسمى يوناق أو بوناق على كييف، وكاد أن يستولي عليها ونهب الدير أو المناستر المسمى بيتشوارسكي، ثم أحرقه وقتل الرهابين وانصرف بغنائم كثيرة. الذكر قومي بيرندي واستمداد الروس بقفجق على ما جار وانتصارهم. ذكر كرامزين في العصر والموضع المذكورين قوما من الترك وسماهم بيرندي، وظن أنهم من القوم المذكورين أولا باسم أوزوترك. وبيرندي لفظ تركي معناه صار مغلوبا، فيحتمل أن يذكروا بهذا الاسم بعد أن صاروا مغلوبين وتابعين للروس. وذكر هنا أيضا عدم اتفاق حكام الروسيا ووقوع الخلف والمنافسة والرقابة بينهم، وإن كنازهم الأعظم إسواتو بولك دعا الماجار وجلبهم إلى الروسيا على أولاد روستيسلاو، وأن الكناز داويد دعا بوناق خان القفجقي على إسواتو بولك، وأن الانتصار كان في هذا الطرف بسبب تدبير بوناق خان وشجاعة رفيقه آلتون أوباوان. الماجار انهزموا أقبح انهزام وغرق أكثرهم حين فرارهم في نهر صان وتعقبهم بوناق خان مسافة يومين، وأن فيلق الماجار بلغ 40,000، وإن قرالهم أو ملكهم نجا بروحه بغاية الصعوبة، وأن الماجار يدعون في تواريخهم أن بوتاق خان حمل عليهم بغتة وهم نائمون، وإن هذه الوقعة وقعت في سنة 1099 ميلادي المصادفة سنة 393 هجري. وبعد ذلك انهزم داويد مرة أخرى من الكناز إسواتو بولك، فأعانه البطل المشهور بوناق خان وهزم جيش إسواتو بولك. ولما انعقد عقد المصالحة بين أكثر حكام الروس في سنة 1100 بعد حدوث مجريات بينهم، وقعت القومان في توهم هجوم الروسيا على بلادهم بالاتفاق، فصالحوهم عن اسم جميع خوانينهم في بلدة ساقوتوي، وأخذوا الرهائن من الطرفين للاعتماد والوثوق، ولكن الروسيا نقضوا عهدهم في السنة الثانية بتحريض أولاديمير مانوماخ، ونزلوا من نهر دنيبر بالسفن ومن طرفيه من البر أيضا إلى مصبه، ثم تركوا سفنهم هناك وتوجهوا بعسكر كثيف نحو الشرق. وبعد أن ساروا 4 أيام متصلا وصلوا إلى حراسهم المتقدمة الذين كانوا تحت قيادة آلتون أوبا المار ذكره آنفا، فحملوا عليهم بغتة وهم عنهم غافلون فهزموهم، ثم هجموا كذلك بغتة على بواقيهم ووضعوا فيهم السيف، واضطروا من بقي منهم إلى الفرار، فقتل في هذه المعركة من كبار خوانين القفجق وشيوخهم أورس وأوبا و19 خانا غيرهما. ولم يتيسر مثل هذا الظفر والغلبة قبل هذا للروسيا قط، وقد وقع في أسرهم واحد من خوانين القفجق يسمى بيلدوز، فعرض عليهم أن يبيعوا له روحه وحياته بما شاءوا من الذهب والفضة، وترجى منهم ذلك، ولكن لما كانت المرحمة والإنسانية منافية لمدنية الروس الجارية من بداية خلقتهم إلى يومنا هذا لم يقبله مايوماخ، بل أمر بقتله. وكان في الأسارة عدة من الترك والبجناك الذين كانوا في خدمة القومان، فأقامت الروس لهذه الغلبة أفراحا عظيمة. وفي سنة 1107 ميلادي ساق بوناق خان بواشي الروس من أطراف بريسلاول، ودخلت القومان تحت رئاسة قائدهم الهرم شارومان موضعا يسمى لونب، فهجمت الروس عليهم بالاتفاق على الغفلة بساحل نهر صولي، واضطروهم إلى الفرار وأخذوا كثيرا منهم أسيرا. ومع هذه الانتصارات لم تحصل الأمنية والاطمئنان للروسيا بوجه من الوجوه، فاضطر الكناز أوليغ ومنوماخ إلى مصاهرتهم بخطبة بنات خوانينهم لأولادهم وتزويجهن منهم. وقعت هذه الواقعة في 12 من كانون الثاني من سنة 1108 ميلادي المصادفة سنة 501 هجري، ولكن هذه المصاهرة لم تنتج أيضا فائدة مطلوبة منها، فإن الروس هجموا على بلاد القفجق في سنة 1109 وما بعدها، واستولوا على قلاعهم ومشاتهم بساحل نهر دون. ولم يكتفوا بذلك، بل اتفق حكام الروس كلهم على القومان واستيصالهم لنفع أوطانهم بتحريض ولاديمير مانوماخ إياهم على ذلك، وأكدوا اتفاقهم هذا بالأيمان المغلظة في الكنائس، وتوجهوا في شباط سنة 1111 ميلادي نحو الجنوب، فاستقبلهم أهالي بلدة أوجينيف الكائنة بساحل نهر دون بهدايا، وأظهروا لهم الانقياد والاستسلام، فلم يتعرضوا لهم، وأحرقوا بلدة أخرى تسمى صوغروف، وبقيت هاتان البلدتان إلى خروج التتار، وكانت القومان انتزعوهما من الخزر وأقاموا فيها، وفي 23 من مارت انتصروا على القفجق، وعبدوا لذلك مع بلاغو وشنية، ولكن تجمعت القفجق وأحاطوا بهم من كل جانب بعد يومين وضيقوا عليهم، وبعد قليلا من الكر والفر تفرقت القفجق، وعادت الروس إلى أوطانهم بغنائم كثيرة، ولم يخطر ببالهم انتزاع المملكة المشهورة بأسامي بوسفور وفناغوريا وتماتر خان التي كانت الروس انتزعتها من الخزر، ثم انتزعها القفجق من الروس سابقا، فتنوسيت تلك المملكة التي كانت قبل كورة مستقلة يحكم بها حاكم مستقل من الروس، ومحي اسمها من الألسن بالكلية، هكذا يقول كرامزين هنا، ويظهر أسفه وحرقة قلبه لهذه القصور، ويقبح فعل حكام الروس هذا، مع أنه مضى عليه قرونا كثيرة، وصارت المملكة المذكورة من جملة ممالك الروس، أو كادت أن تكون حين كتب ذلك. نعم، إن وظيفة المؤرخ ليس النقل المجرد، بل أهم وظيفته المحاكمة والتنقيد. ثم قال: وكان لكيناز داويد ابن إيغور الذي نال الإعانة من القومان مرارا عديدة مشتركا لسائر حكام الروس في هذه الوقعة، ثم ذكر موت الكيناز سواتوبولك بعدها بسنتين، وذكر نبذة من مثالبه ومعايبه وصعود ولاديمير مانوماخ على كرسي الكينازية العظمى، وإغارة ولده الثالث ياروبولك على القفجق الساكنين بأطراف نهر دون، واستملاكه منهم البلاد الثلاثة المسمات ببالين وجيشلوي والصوغروف، وأخذه أسرى كثيرا منهم ومن قوم ياسا. وإن ولاديمير مانوماخ طرد في الوقت المذكور أقوام بيرندي وبجناك وترك من الروسية، وإن كثيرا منهم بقوا في أطراف تنبير واختاروا خدمة الروسية وتبعيتها، وسموا عندهم تشورني كلابوك أو تشاركاس. ثم ذكر بعد ذلك موت ولاديمير مانوماخ في سنة 1125 ميلادي ووصاياه لأولاده ومقدارا من مفاخره ومعايبه، ومن جملتها أنه قال: صالحت القومان والقفجق 19 مرة، وأسرت من خوانينهم أزيد من 100 خان، وأطلقت سراحهم، وأغرقت أزيد من 200 منهم في الماء مجازاة وعقوبة. ثم قال: إن ولاديمير مانوماخ وإن ارتكب ظلما عظيما في حق القفجق من نقض العهد والغدر بهم، إلا أن هذا مؤول عند الروس ومعفو، وذلك أن القفجق لما كانوا أعداء النصرانية وأعداء الله وتعرضوا على الكنائس، صار إهلاكهم عند الروس بل عند جميع عالم النصرانية بأي وجه كان فرضا لازما عليهم وتقربا إلى الله، فضلا من كونه مباحا، فأين القبح حينئذ وأين الظلم والوحشية؟ ثم قال: ولما سمعت القومان هلاك ولاديمير مانوماخ قصدوا الهجوم على الروسيا متفقين بالأتراك الذين كانوا يقيمون في أطراف بيرياسلاول على حالة البداوة، ولما استخبر ياروبولك كيناز بيرياسلاول بذلك جلب الأتراك إلى داخل البلد وهزم القومان، وفي سنة 1137 طرد كيناز الروسي الأعظم مسيتسلاو القومان إلى ما وراء نهر وولغا فضلا عن نهر دون، وفي سنة 1139 لما آلت الكينازية العظمى إلى وسيولود ابن أوليغ ذهب مع الكيناز أندري ابن مانوماخ إلى بلدة مالوتين لمصالحة خوانين أتراكي قومان، وقد وقع في ذلك العصر بين الروس أنفسهم اختلال كثير، وكان القفجق والبجناك مشتركين لهم في جميع تلك الاغتشاشات، ولم يقصر هؤلاء وكذلك بيرندي وتشورني كلابوك أو تشاركاس وسائر قبائل الأتراك في قتل بعضهم بعضا، منضمين إلى الروس ومشتركين إياهم في جميع وقائعهم. ولما آلت الكينازية إلى غيورغي دولغي روكا أو غيورغي دولغي روكا بمعنى طويل اليد ابن أولاديمير مانوماخ في سنة 1155 ميلادي، ذهب إلى موضع يقال له كانيف مرتين وصالح قوانين القفجق على ما هو عادة حكام الروسيا عند صعودهم على كرسي الكينازية في ذلك الوقت، ولكن خالف هذا عادات سائر حكام الروس في نقض العهد والغدر، بل كان وافيا بعهده مراعيا لجانب القفجق إلى أن مات، حتى أن القفجق لما أغار مرة على أطراف دنبير فقتل بعضهم من طرف بيرندي وأسر البعض، طلب الكيناز غيورغي من قوم بيرندي إطلاقهم، إلا أن بيرندي أبوا ذلك ولم يطلقوهم. وفي سنة 1159 جاء 20,000 من فرسان القفجق إلى الروسيا لإعانة الكيناز إيزاسلاو ابن داويد، ولكن لما هرب الكيناز المذكور لخيانة أتراك بيرندي عادت القفجق أيضا بالضرورة إلى أوطانهم، وغرق كثير منهم في نهر أوسي، وبعد ذلك هجموا على الكييف مرة وعلى تشيرنيكوف مرة، إلا أنهم اندفعوا من طرف الأهالي وأتراك بيرندي، ولما دعاهم الكيناز إيزاسلاو ابن داويد مرة أخرى لإعانته عادوا إلى بلادهم بعشرة آلاف من أسار الروس سوى الذين قتلوهم منهم. وفي سنة 1161 دعاهم الكيناز إيزاسلاو مرة ثالثة واستولى على الكييف بإعانتهم، ولكن لما هرب إيزاسلاو عنها لأراجيف أشيعت في حقه وقتل في مهربه من طرف المخالفين، انهزمت القومان أيضا بالضرورة، ودامت إغارات القفجق ومهاجمتهم على الروسيا بلا انقطاع في هذه السنين. ولهذا اتفقت حكام الروس قاطبة على مدافعتهم ونزلوا على طول نهر دنيبر ووقفوا في موضع يقال له كانيف، ثم عادوا من غير أن يتجاسروا على الهجوم عليهم، ولكن أغار منهم كينازان في فصل الشتاء ونهبا دائرتين منهم واغتنما كثيرا من الذهب والفضة. وفي سنة 1168 اتفقت حكام الروس أيضا قاطبة على حرب القفجق وساروا 9 أيام متصلة من المفازة، ولما سمع الذين في ساحل نهر دنيبر من القفجق هذا الخبر هربوا، إلا أن الروس لحقوا بهم في ساحل نهر أوريلا وهزموهم وخلصوا منهم أسار الروس وانثنوا راجعين بغنائم كثيرة، ثم جاءوا بعد ذلك متفقين إلى كانيف ثانيا، إلا أنه تبدل وفاقهم هناك شقاقا فعادوا خائبين. وفي سنة 1169 لما نقل الكيناز أندري اليوغولبي ابن غيورغي طويل اليد ابن أولاديمير كرسي كينازية الروسية من كييف إلى أولاديمير، وتوهم الكيناز غليب حاكم كييف من تكاثر القفجق في أطراف دنيبير ومهاجرتهم هناك، أرسلوا إليه رسولا وقالوا لا تخف وليطمئن خاطرك، فإن قصدنا ليس إخافتك ولا نريد أن نخاف من أحد، وإنما نريد المعيشة بالراحة بموادة الطرفين ومصافاتهما. فأراد غليب أن يحمي ولده الصغير الذي كان يحكم في بيراسلاول من سوء قصدهم في حقه بتطييب خواطرهم بإرسال الهدايا إليهم، وبينما هو مشغول بهذا الأمر هجمت فرقة منهم كانت بساحل نهر قور على قرية ذات كنيسة متعلقة بكنيسة ديساتينوي بكييف ونهبوها ثم أحرقوها بالنار، فتوجه نحوهم الكيناز ميخايل أخو الكيناز غليب ابن غيورغي، واستصحب معه 1500 من أتراك بيرندي سوى عسكر الروس. فلما لحقوا بهم ونشب القتال بين الفريقين ظهرت علائم الظفر في طرف القفجق بعد أن قتلوا منهم حامل لوائهم، فأراد ميخايل أن يهرب، فأمسكت أتراك بيرندي بزمام فرسه ولم يتركوه يهرب، وهجموا على القفجق ثانيا وهزموهم وألجأوهم إلى الفرار وأخذوا منهم 1500 أسير. وبعد ذلك انهزم واصلكو ابن ياروبولك من القفجق في وقعة وضيق عليه في بلدة ميخايلف بقرب كييف، وبعد ذلك هجم القفجق على ولاية كييف عابرين نهر بوغا وأخذوا مقدارا من الأسارة، إلا أن الروس لحقوا بهم وخلصوا 400 من أسار الروس وأخذوا فوق ذلك من القفجق مقدارا من الأسارة وقتلوهم. وانتصر إيغور ابن أسواتسلاو بقرب ألوغ طاغ أوروجيشا على اثنين من خوانين قفجق، أحدهما كباك والآخر كونتشاك، وأسرهما. ولما غزا الكيناز وسيولود بلغار أعانته القفجق، وفي سنة 1184 ميلادي المصادفة سنة 580 هجري اتفق جميع حكام الروسيا الجنوبية على حرب القفجق، فعبروا نهر دنيبر وهجموا عليه وهربوهم في ساحل نهر أوغلا أو أوريلا، وأسروا منهم 7000 نفس وفيهم 417 خانا من خوانينهم الصغار، يعني شيوخ القبائل ورؤسائهم، واغتنموا كثيرا من خيول آسيا وأسلحة، وكذلك انهزم كونتشاك خان الشهير السفاك بقرب خزول، وكان معه قوس كبير كان يحمله 50 رجلا، وكان يرمي بنفسه من غير مباشرة أحد، وكان معه أيضا مسلم من الخزر كان يرمي نارا خالصة، فلم ينفعهم شيئا، بل أسرهم أهل الكييف بأسلحتهم جميعا وجاءوا بهم إلى الكيناز أسواتسلاو، ولكن الروس لم يستفيدوا شيئا من تلك الأسلحة لعدم علمهم بكيفية استعماله. ولما سمع حكام الروس الشمالية الكيناز إيغور وأخوه وسيولود هذا الخبر تحركت عروق غيرتهما، فخرجوا قاصدين قفجق بجيش عظيم طامعين في الظفر الظاهر والغنيمة الباردة، وجازوا شعاب نهر دون وساروا نحو نهر صولي. فلما اطلعت القفجق على حقيقة الحال جمعوا في القفجق وغيرهم من الأقوام التركية الذين في أطرافهم وجوانبهم ما استطاعوا على جمعه واستقبلوا الروس، فلما بدأ القتال غلبهم الروس وانتصروا عليهم وطردوهم، وشرعوا في الانبساط وإظهار الفرح والسرور في خيام القفجق وأخبيتهم، فأشار عقلاء أصحاب إيغور إليه بالعود والانصراف ولما رأوا من كثرة القفجق، إلا أنه لما كان سكرانا من شراب الكبر والغرور والنخوة الفارغة وزادته الغلبة سكرا على سكره، قال إن أهل الكييف انتصروا على القفجق في أرض الروس ولم يضعوا أقدامهم في أرض القفجق، أما نحن فننتصر عليهم في وسط أرضهم ونفعل بهم كذا وكذا، ونقتل أمثال هذه الوحوش والبرابرة ونستأصلهم ونضع الخراج والجزية على بواقيهم ونكتسب بذلك شهرة أبدية، إلى غير ذلك من الجزافات. ورد بها نصيحة العقلاء وتهيأ للهجوم ثانيا، وقد تجمعت القفجق المنهزمون ثانيا وكانوا في صدد الانتقام وأخذ الثأر من الروس، فأبعدوهم عن الماء على كل حال وحالوا دونه وحاربوهم مدة 3 أيام برمي النبال عن بعد من غير أن يقترب منهم، وكان جمعهم يزيد وقتا فوقتا وأحاطوا بالروس من كل جانب. ولما بلغ اضطرار الروس إلى الماء غايته فتحوا الطريق إلى الماء بعد جهد جهيد، إلا أن القفجق لما كانوا أقوياء مستريحين ومتكاثرين لم يتزلزلوا قط، بل ضيقوا عليهم خط المحاصرة وشدوا عليهم وحملوا عليهم كالأسود الحوارد، فقتلوا قسما منهم وأسروا البواقي مع الكيناز إيغور وسيولود. وكانت هذه الوقعة بساحل نهر يقال له سابقا قبالي ويقال له الآن عند الروسية كغالي. فأرسل القفجق بوساطة التجار خبرا إلى أهل الكييف قائلين إن قادرون الآن على مبادلة الأسارة، ولما سمعت حكام الكييف هذا الخبر بكوا وأجروا الدموع من عيونهم. ثم إن إسواتسلاو كيناز كييف جمع سائر حكام الروس وعساكرهم بقرب كانيف لتخليص أسار الروس، ولكنه لما سمع تباعد القفجق حين سمعوا بجمعه العساكر خاف أن يصيبه أيضا ما أصاب بالكيناز إيغور من البلية، ورجع إلى مقره بخفي حنين. ولما انعكس هذا الخبر إلى القفجق زادت جسارتهم وجددوا هجومهم على الروسيا واستولوا منها على بلاد كثيرة وحاصروا بلدة بيرياسلاول، فجرح الكيناز ولاديمير ابن غليب 3 جروحات وتخلص من الموت بغاية الصعوبة بعد أن عاينه. وانهزمت عسكر الروس واستولت القفجق على بلدة ريم أو رومن وأخذوا منها أسارة وغنائم كثيرة، وأخلوا كثيرا من القرى في أطراف بوتيقال أيضا من السكان، ثم انثنوا راجعين إلى أوطانهم بغنائم وفيرة وأسارة كثيرة منصورين ومظفرين، إلا أنه اندملت جروح الروس وتسلوا بعودة الكيناز إيغور إلى روسيا بالتخلص من الأسارة، وذلك أن كونتشاك خان المشهور في تواريخ الروسيا بالسفاك الذي هو خان هؤلاء القفجق الأتراك الذين يرميهم الروسيا خصوصا والإفرنج عموما بالوحشية والتبربر وعدم المدنية من القديم، أعطى الكيناز إيغور الذي هو خصم روحه وقاصد لأملاكه واستيصاله بازا وخادما خاصا، وساعده للركوب والصيد، وذلك لكون كافة الأتراك مجبولين على الإغضاء عن مساوئ أعدائهم بعد الانتصار عليهم، ومعتادين مكارم الأخلاق وإكرام الضيوف والغرباء، على خلاف ما يفتريه كذبة الإفرنج ومفتريهم عليهم وخصوصا الروس. فاستفاد المذكور من ابتلاء القفجق بشرب القمز ومن ظلام الليل، فأغفل الخادم وهرب، فوصل إلى بلدة دونيس من الروسيا بعد 11 يوما وقد بقي ولده أولاديمير في الإسارة، فزوجه كونتشاك خان السفاك الوحشي على قول كرامزين ابنته، والله سبحانه أعلم. ثم عاد إلى الروسيا بعد سنتين وجاء أباه، قال إن الروسيا يكتبون هذه الوقعة بأنواع التخيلات بحيث تؤثر في القراء، وبعد ذلك لم يقع شيء يستحق الذكر إلى 7 سنين سوى بعض محاربات طفيفة تارة ومصالحات أخرى، إلا أن القفجق كانوا يخيفون الروسيا ويزعجونهم دائما، إلى أن وفق الكيناز الشاب روسيتسلاف لإراحة الروسيا وبث الأمن والأمان فيها بدفع صولة القفجق وهجومهم عنهم بواسطة أتراك بيرندي. قال كرامزين هنا إن أتراك بيرندي هؤلاء مع كونهم حماة وحراسا صادقين للكييف صدرت عنهم الخيانة أيضا في بعض الأحيان، وذلك أن رئيسهم المسمى كون شودي لعله كون توغدي لما أغضبه الكيناز إسواتسلاو بسبب من الأسباب ذهب إلى القفجق وأزعج الروسيا مدة مديدة بإغارته على ولاية دنيبير، فاضطر الكيناز روريك إلى إعطاء هذا البطل الفارس بلدة ويجين بساحل نهر أوسي لتخليص الروسيا من إزعاجه بإغارته المتوالية، والكيناز وسيوولد وإن استخدم القفجق باستئجارهم لتأمين حدود الروسيا وحمايتها، إلا أنهم كانوا يزعجون الروسيا بإغارتهم على الروسيا الجنوبية من أسلاتوديسكي أوكراينسكي الحاضرة إلى ولاية سراطاو أو ساريطاغ أو أطاو دائما، وخصوصا حدود رزان، فاضطر الكيناز المشار إليه إلى إخافتهم بجمع جيش عظيم، وسار مع ولده الشاب قسطنطين إلى البراري وأحرق قرى القفجق ومشتاهم، فانسحب القفجق بعد ذلك من سواحل نهر دون إلى سواحل البحر الأسود. ولما هجمت القفجق في سنة 1202 ميلادي المصادفة سنة 599 هجري على القسطنطينية من جهة روم إيلي، استمد قيصر الروم أليكسي قومانين بالكيناز رومان جاليتسكي الذي كان استولى على الكييف قبيل ذلك، والتمس منه تخليص إخوانه النصارى من شر القفجق، فأغار رومان على بلاد قفجق ونهبها وخلص كثيرا من أسارى الروس، وأخرج القفجق من القسطنطينية وألجأهم إلى تخلية روم إيلي أو روميلي بالكلية، ثم عاد إلى جاليتسيا. وبعد ذلك جلب الكيناز روريك ابن أولغ الذي أخرج الكيناز رومان من الكييف القفجق إلى طرفه بقوة الفضة والذهب، ودعاهم إلى الاتفاق معه على رومان الذي هو خصمه وخصمهم، فاغتنم القفجق ذلك وهجموا على الكييف واستولوا عليها في الحال ووضعوا السيف في أهلها وشرعوا في قتلهم بلا أمان لأخذ الثأر والانتقام، ونهبوها ونهبوا الكنيسة ديستابنوي وكنيسة صوفيا وسائر الكنائس والأديرة، وقتلوا الشيوخ الذين لا يصلحون للخدمة، وأسروا الشبان الذين يصلحون للخدمة حتى الرهابين والقسيسين، وقيدوهم وساقوهم كقطيع البهائم إلى بلادهم، إلا أن التجار الأجانب تحصنوا في الكنيسة الحجرية وخلصوا أنفسهم بإعطائهم مقدارا من المال فلم يتعرضوا لهم، ولم يبقى في الروسيا من لم يجري الدموع من عينيه ممن سمع هذه الحادثة، وكان وقوعها في الأول من كانون الأول من سنة 1204 ميلادي المصادفة سنة 600 هجري. وبعد ذلك اتفق الكيناز روريك ورومان على غزو القفجق والإغارة عليهم، وأخذوا منهم بعض الأسارة والحيوانات، وفي خلال مقاتلة الروس بعضهم بعضا في سنة 1218 ميلادي المصادفة سنة 615 هجري تداخلت القفجق في تلك المقاتلات أيضا، وحين سار الكيناز مسيتسلاو إلى محاربة ماجار وبالاك أي بولشا ولاخيا وبولونيا ولهستان، ومدافعاتهم أرفق القفجق وأخذهم معه، ولما انهزم عسكر الروس في أول وهلة حملوا ثانيا مع عسكر القفجق وانتصروا على أعدائهم انتصارا تاما واضطروهم إلى الفرار. وحين تعقبهم الروس بمقتضى غلبتهم اشتغل القفجق أيضا بأخذ الأسارة وجمع الغنائم وإمساك خيول المجار التي هي وظيفتهم وفائدتهم من الحرب. قال: وقد طرأ الضعف على القفجق في عصر إسوة بولك الثاني وهجومهم إلى ولاية دنيبير، وإن دام واستمر في العصر الحادي والثاني عشر من الميلاد، إلا أنه لم يكن شديدا ومدهشا كالأول. وهم يعني القفجق، وإن استملكوا مملكة تاماتارقان يعني ولاية بوسفور وسواحل بحر أوزاق، ولكن لم يضر ذلك في التجارة، فإن التجار كانوا يسافرون من غير خوف ولا انزعاج في عين الوقت الذي كانت الروس يحاربونهم في أرضهم، وكانوا لا يتعرضون للتجار قط، ولهذا كانت أبواب التجارة مفتوحة دائما بلا انقطاع، وكان البحر الأسود وبحر الخزر ونهرا وولغا ودنيبر جادات عظيمة مفتوحة للتجارة دائما، هكذا يقول كرامزين. نعم، هيهات تكتم المشاعل في الظلام. ظهور التتار. ثم بعد ذلك يبتدئ ظهور التتار وخروجهم، وقد وصلت الفرقة المغربة منهم إلى أرض القفجق في سنة 620 هجري بعد أن تعدوا ولايتي أذربيجان وداغستان وهجموا عليهم، أعني القفجق، وأسروا يوري خان ابن كونجاك خان حين هرب وقتلوه، وفر دانيال خان ابن كباك خان وغيره إلى جهة بحر أوزاق، بل إلى داخل الروسيا وإلى كييف، وكان بينهم قوتان خان الشهير أيضا. وهؤلاء الفارون هم الذين تسببوا لوقوع الروسيا في المصائب التي أصيبوا بها في أوائل خروج التتار وورطوهم في تلك الورطة. وقائع التتار الخاصة بالقفجق. وأما وقائع التتار الخاصة بالقفجق وهي أن باتو خان لما استولى على شمالي الروسيا وأسس سلطنة مسماة بجوجي ألوسي يعني حصة جوجي، وقسمه الذي خصه به أبوه جنكيز خان، ومملكة باتو وألتون أوردو على ما سيجيء ذكره سار في حدود سنة 636 هجري إلى جهة بحر أوزاق لحرب القفجق والروسيا الجنوبية، فاستقبلهم خانهم الشهير الشجيع قوتان خان المار ذكره آنفا بعسكر القفجق، فالتقى الفريقان في سهول حاجي طرخان، وبعد المقابلة والمقاتلة انهزمت القفجق، فسار قوتان خان إلى مملكة ماجار مستصحبا أهله وعياله وأربعين ألفا من قوم قفجق، فأسكنهم إقرال ماجار في ساحل نهر طونة، فانقلبوا بمرور الزمان إلى غيرهم من الأمم المجاورين لهم، وانقرضت دولتهم وسلطنتهم من أصل مملكتهم إلى الآن باستيلاء التتار عليها، وامتزجت بقاياهم هناك بالتتار امتزاج الماء باللبن، وانقلبوا إليهم انقلابا ارتفع التمييز بينهما وصارا جنسا واحدا، واشتركا بعد ذلك في الملك والسلطنة، حتى قيل لدولة هؤلاء التتار الشمالية المستولية عليهم سلطنة القفجق ودولة القفجق أيضا كما سيجيء، وتشرفوا بالدخول في دين الإسلام معهم، فعوضهم الله سبحانه عن دولتهم الفائتة دولة أبدية، وكذلك الذين أسروا في تلك المحاربات وبيعوا في أقطار الأرض من الله عليهم بالتشرف بالدخول في دين الإسلام ونيل مرتبة السلطنة ودرجة الملوكية في الديار الشامية والمصرية، أولهم ركن الدنيا والدين الملك الظاهر بيبرس الصالحي البندقدار، وبعده الملك المنصور قلاوون وأولاده، وقد صدر عنهم في حفظ بيضة الإسلام وحماية حماه وقت غاية ضعفه آثار وأي آثار ومساع يمدحها أولو الألباب والأبصار، فلولا أصيبوا بتلك المصائب بخروج التتار واستيلائهم على تلك الديار لم تكن شبهة في تنصرهم قاطبة في تلك الأعصار وخلودهم بذلك في دركات النار واستحقاقهم غضب الجبار وقهر القهار على ما يستفاد من كلام كرامزين. أقوال المؤرخين المسلمين في قفجق الماجار. قال الشيخ يوسف ابن تنكري بيردي التركي الأصل المصري المولد في كتابه النجوم الزاهرة: التتار لما عزموا على قصد بلادهم يعني بلاد القفجق في سنة 639 وبلغهم ذلك، كاتبوا أنس خان ملك أولاخ أن يعبروا بحر سوداق أي البحر الأسود إليه ليجيرهم من التتار، فأجابهم إلى ذلك وأنزلهم واديا بين جبلين، وكان عبورهم إليه في سنة 630. فلما اطمأن بهم المقام غدر بهم وشن الغارة عليهم فقتل منهم وسبى. وقال النويري وابن خلدون في بيان سبب جلب القفجق إلى الديار المصرية والشامية: وأما السبب الموجب للاستيلاء عليهم يعني القفجق وبيعهم في الأمصار، فهو أنه لما ظهر جنكيز خان واستولى على البلاد الشرقية والشمالية وبث عساكره في البلاد، وانتهوا إلى بلاد القفجق واللان، وأوقعوا بهم على ما قدمنا ذكره في أخبار الدولة الجنكيز خانية، فبيعت ذراري الترك والقفجق وجلبتها التجار إلى الأمصار، ثم رجعت عنهم هذه الطائفة التي ندبهم جنكيز خان إليهم في سنة 616 هجري، وهم التتار المغربة، وعادوا إلى ملكهم جنكيز خان، واستقرت طوائف الأتراك بأماكنهم من البلاد الشمالية، وهم أصحاب عمود لا يسكنون دارا ولا يستوطنون جدارا، بل يصيفون في أرض ويشتون بأخرى، وهم قبائل كثيرة. فمن قبائلهم ما أورده الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري في تاريخه قبيلة طقس باويتا وبرج أوغلي والبرلي وقنغو أو وقنغر أوغلي وإنج أوغلي ودروت وقلاب أوغلي وجزنان وقرى بركلي وكتن. قال: ولم يزالوا مستقرين في مواطنهم قاطنين بأماكنهم إلى سنة 636، فاتفق أن شخصا من قبيلة دروت يسمى منغوش ابن كتان خرج متصيدا، فصادفه شخص من قبيلة طقسبا اسمه أق كبك، وكانت بينهما منافسة قديمة، فأخذه أسيرا ثم قتله وأبطأ خبر منغوش عن أبيه وأهله، فأرسلوا شخصا اسمه جامغر أو جلنغر لكشفه خبره، فعاد إليهم وأخبرهم بقتله، فجمع أبوه أهله وقبيلته وسار إلى أق كبك، فلما بلغه مسيرهم نحوه جمع أهل قبيلته وتأهب لقتالهم، فالتقوا واقتتلوا، فكان الظفر لقبيلة دروت، وجرح أق كبك وتفرق جمعه. فعند ذلك أرسل أخاه أنصر إلى دوشي خان ابن جنكيز خان، صوابه إلى باتو خان ابن دوشي خان، وكان أوكداي وهو الملك يومئذ بكرسي جنكيز خان قد ندبه إلى البلاد الشمالية مستصرخا به، وشكى إليه ما حل بقومه من قبيلة دروت القفجقية، وأعلمه أنه إن قصدهم لم يجد دونهم من يمانع، فسار عليهم في عساكره وأوقع بهم وأتى على أكثرهم قتلا وأسرا وسبيا، فاشتراهم عند ذلك تجار اللان وغيرهم، ونقلوهم إلى البلدان والأمصار، وأخرجوهم إلى بلاد مصر والشام، وباعوهم من السلاطين الأيوبية. فلما انقرضت سلطنة الأيوبية انتقل الملك إليهم، فملوك الأتراك الذين قاموا بحمل أعباء السلطنة بعد الأيوبية من هؤلاء القفجق، وقد أنعم الله سبحانه عليهم بنعمة الإيمان والإسلام وخلعة الملك والسلطنة وإجراء الحكم على البلدان في مقابلة مفارقتهم عن أوطانهم وأساراتهم. وقال ابن فضل الله العمري عند بيان دولة التتار الشمالية وطوائف الأتراك فيها: وأتراك هذه البلاد من خيار الترك أجناسا لوفائهم وشجاعتهم وتجنبهم الغدر مع تمام قاماتهم وحسن صورهم وظرافة شمائلهم، ومنهم معظم جيش مصر لأن سلاطينها وأمراءها منهم، منذ رغب الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل في مشترى مماليك القفجق، ثم انتقل الملك إليهم ومالت إليهم الجنسية ورغبت في الاستكثار منهم، حتى أصبحت مصر بهم آهلة المعالم محمية الجوانب، منهم أقمار مواكبها وصدور مجالسها وزعماء جيوشها وعظماء أرضها، وحمد الإسلام مواقفهم في حماية الدين وجهادهم أقاربهم وأهل جنسهم في الله، لا يميل بهم حبه ولا يأخذهم في الله لومة لائم، وكفى بالنصرة الأولى توبة عين جالوت. وهذا من معجزته صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من عاداهم إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم الجند الغربي، وهذه الطائفة هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأرادهم بها، فتماسك بهذه المرة رمق الإسلام وبقيت بقية الدين، ولولاها لانصدع شعب الأمة ووهى عمود الملة إلى آخره. قلت: وأصرح من ذلك وأدل على المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي أكرم العرب فرسانا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين، فإنهم كانوا مشهورين بملوك التتار والموالي، وهم الذين انتصروا على جيش هولاكو مع عجز كافة الملوك عنها. وقال الشيخ بدر الدين العيني: لما شاء الله انقراض الدولة الأيوبية سبق في علمه الأزلي أن صلاح هذه الأمة بتولية أولي النجدة والبأس، وأن الترك من بينهم أصلح الأجناس، وإن في هدايتهم إلى الإيمان صلاحا خاصا لهم وعاما لجميع الناس، فأخرج طائفة منهم من الظلمات إلى النور، وحباهم بأنواع العطايا والبهجة والسرور، وقيض الله تجارا أخرجوهم إلى الآفاق في أيام استيلاء التتار على البلاد الشرقية وعلى أتراك القفجق، فجاءت منهم طائفة إلى البلاد الشامية والديار المصرية في آخر الدولة الأيوبية. وقال الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي الشهير بشيخ الربوة في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر: وأما القفجق فمساكنهم في غياض وجبال من ما وراء دربند شروان مما يلي بحر الروس، ولهم عليه مدينة اسمها سوداق، والبحر ينسب إليها فيقال بحر سوداق، ومنها يمتارون لأن التجار تقصدها لبيع ما يجلبونه إليهم من الثياب وغيرها ولشراء الجوار والمماليك والقندز والبرطاسي. وأقام الله من هذه الطائفة بمصر والشام شعر: قوما إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قوتلوا صاروا عفاريتا. والقفجق طوائف كلهم ترك، وهم برلو، إلى آخر ما نقلنا عن النويري آنفا. ثم قال: وهؤلاء قد صاروا خوارزمية، وفيهم طوائف أصغر مما ذكرنا، وهم طغ وبشقورت وقمنكو وبزانكي وبجنا، أو لعله بجناك، وقربوكلو أو بوركلو أو توكلو وأوزوجارتن، وغير ذلك من أفخاذ يطول ذكرها. فقد عد الباشقرد والبنجاك أيضا من القفجق، ولا غرو في ذلك، فإن فيما بين الباشقرد طائفة من القفجق أيضا إلى الآن في أطراف قصبة أورسكي، وكذلك منهم في برية قذاق المنسوبة إليهم سابقا بدشت القفجق، قبائل كثيرة في شرقي قصبة ترويسكي من ساحل نهر أوي إلى ساحل نهري آيت وطوبل، بل إلى مسافة بعيدة في شرقيهما. والحاصل أن الأراضي التي طولها 300 ويرستا في عرض مثلها مسكونة ومملوءة بقبائل قفجق فقط، وعدى ذلك منهم قبائل كثيرة في ديار خوارزم وأطراف خوقند كما قدمنا، حتى أن الذين في أطراف خوقند منهم كان لهم نفوذ تام وشوكة كاملة في هذه السنين الأخيرة، وقد حاز منهم شخص أعرج يسمى مسلمان قل تشولاق رتبة هفتة باشية على اصطلاح تلك الديار أيام إمارة شبر علي وأخيه مله خان وابنه خديار خان الذي هو آخر خوانين خوقند، وكان له نفوذ تام على هؤلاء الخوانين، وكان الحل والعقد كله بيده، وكذلك حاز الرتبة المذكورة ولده عبد الرحمن هفتاباشي أيام خانية خديار خان، وعارضه في بعض أموره وخالفه ونازعه، حتى آلت تلك المعارضة والمخالفة والمنازعة إلى قصد عبد الرحمن هفتاباشي إياه أعني خديار خان، وخروجه من خوقند ومجيئه إلى طاشقند بجمع خزائنه وتسليمها إلى والي طاشقند قاوفمان برمتها، واستيلاء الروس على خوقند وكافة ممالك فرغانة ومحو سلطنتها ومحمي خديار خان وأولاده وعبد الرحمن هفتاباشي أيضا في تلك الأثناء. إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان ذلك في سنة 1293. ومنشأ ذلك كله سوء الإدارة والجهالة والغفلة عن أحوال الزمان وكيد الأعداء، رزقنا الله سبحانه وجميع المسلمين الاستبصار والاعتبار آمين. 9. الماجار، وربما يقال لهم في آثار المتقدمين مجر ومجغر ومجغرد، وقد مر ذكر كونهم من بقايا قوم هون في آخر بيانهم، وهؤلاء مشهورون عند الإفرنج من أمة الأوغرة. قال رفاع بك: وأمة الأوغرة التي تسمى أيضا هنغاريا وأنغورا وهنوغارا وأبو غندورة، ولكن يسمون فيما بينهم الماجار باسم قبائلهم الأصلية، كانوا موجودين في القرن الخامس يعني الميلادي جهة منابع نهر أتل بإقليم مكث إلى القرن الثالث عشر، يسمى هنغاريا الكبرى يعني أراضي باشقرد الحاضرة بما فيها بلدة بلغار. ثم قربوا في القرن السابع والثامن والتاسع من شطوط نهري دون وأمزاق، ومما يؤيد إقامتهم بهذه النواحي ما يوجد من آثار مدينة مسماة ماجار بالصحارى في الجنوب الغربي من حاج طرخان. ثم انتهى أمرهم إلى أن تغلبوا إلى الأراضي الواسعة التي تسمى الآن باسمهم يعني الماجار وهنغاريا ووينغاريا، وكانت تخرج منهم قبائلهم السفاكة للدماء تارة ليحمل على ألمانيا وتارة على إيطاليا، وقد التبسوا بالأوارة كما التبست الأوارة بالهون. ولكن كيف يتصور أن الماجار أرباب القدود الرمحية شم الأنوف أن يكونوا من ذرية مغل أو الهون ذوي الخلقة الشوهاء ولسان الماجار الذي له مناسبة بلسان الترك وغيره من الألسن الشرقية يشبه في حروفه الأصلية باللسان الفنية؟ وهذا يدل على أن أصل ماجار إنما هو خليط ترك أو تتار مع الفنية، وعلى قول كاربين روبروكس أن البشكير سلف الماجار أو من جنسهم ولغتهم كلغتهم. وهذا القول يناقض قوله السابق أعني قوله ولكن كيف يتصور أن الماجار إلى آخره. وحيث سلمنا خروجهم من منابع نهر أتل وأراضي باشقرد لابد من تسليم كون أصلهم وجنسهم هو الباشقرد بالضرورة، فإن في كلامه أيضا تصريحا بتسمية أراضي باشقرد هنغاريا كبرى إلى القرن الثالث عشر يعني إلى خروج التتار، ومراده بمنابع نهر أتل منابع أق إيدل وما يصب إليه من سائر الأنهر. وقد بيّن كرامزين هذا بيانا صريحا ظاهرا حيث قال وبينما الكيناز أوليغ مقيم في أطراف نهري دنيستر وبوغا مضطرا يعني في أواخر العصر التاسع الميلادي، جاء الأوغر مع قيامهم وحاصروا بلدة كييف، وهؤلاء الأوغر هم الماجار أو القوم المسمى الآن وينغاريا، وهؤلاء الماجار أو الأوغر كانوا يسكنون سابقا بقرب جبال أورال، ثم سكنوا في القرن التاسع بنواحي ليبيدي في شرق كييف وقلعة ليبيدن الكائنة بولاية خاركوف خاركييف تخطرنا هذا الاسم وتذكرنا. ولما ضيق بجينيغ على هؤلاء الأوغر عبر بعضهم نهر دون وذهب إلى حدود مملكة فارس يعني صحراء حاج طرخان، وتوجه بعضهم إلى جهة الغرب، والموضع الذي أقاموا فيه بقرب كييف كان يسمى في عصر نيستور أوغرسكا. ولا أدري هل أجازهم أوليغ بحسن اختياره أو جازوا وتعدوا بالمحاربة والقوة والغلبة، وعلى كل حال إنهم عبروا نهر دنيبر واستملكوا مملكة مولد داوية وبيرسابيا ولوشينسكي. ولا تنسى ما ذكرنا في حقهم في آخر قصة هون نقلا عن كرامزين، ولا تحوجني إلى التكرار وراجع هناك. قال بعض فضلاء العصر إن الأوغر هم الماجار، وذهب بعض المؤرخين إلى كونهم من أويغر مستدلا بتسميتهم بأونغر وأونغاريا الذين هما مأخوذان من أون أويغر، إلا أن الماجار ينكرون كونهم من أويغر ويحاولون في هذه الأزمنة الأخيرة إثبات كونهم من جنس بلغاريا. والحاصل أن المؤرخين متحدون في القول بكون أصل الماجار والبلغار والأوار والخزر والباشقرد وجنسهم متحدا، ولذلك يطلق لفظ أوغر عند الإفرنج على بلغار طونة كما يطلق على الماجار. ويحتمل أن يكون إطلاق هذا اللفظ عليهم لأمر عارضي لا من جهة إثنوغرافيا، وذلك الأمر خروجهم من أصل وطنهم السابق الذكر للسرقة وقطع الطريق، فإن لفظ أوغري عند غير العثامنة من الأقوام التركية يطلق على اللصوص والسراق وقطاع الطريق، وهذه الأوصاف كانت موجودة في الماجار سابقا كما مر وباقية إلى الآن بكمالها في بلغار طونة والله سبحانه أعلم. وذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة المسمات بتحفة النظار دخوله مدينة ماجار التي سبق ذكرها عن رفاعة بك في عصر سلطنة السلطان محمد أوزبك خان عليه الرحمة والغفران أعني في أواسط العصر الثامن الهجري، حيث قال وسافرت إلى مدينة الماجر وهي بفتح الميم وألف وجيم مفتوحة معقود وراء مدينة كبيرة من أحسن مدن الترك على نهر كبير وبها البساتين والفواكه الكثيرة. نزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابد المعمر محمد البطائحي من بطائح العراق، وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وصلينا بها صلاة الجمعة إلى آخر ما ذكره في رحلته المذكورة صفحة 200 الجزء الأول. طبع بمصر، وكان دخوله إليها بعد ارتحاله من مدينة أوزاق وقبل وصوله إلى بشداع يعني بيت غوريا حين سفره من قريم إلى سراي. وقال الجنابي عند ذكره محاربة تيمورلنك وتوقتامش خان في سنة 798 هجري، لما بلغ تيمورلنك رجوع توقتامش خان سار إليه ونازله إلى أن غلبه على ملكه ففر إلى بلغار، وتغلغل تيمر في بلاده حتى وصل إلى روس وتشركس وماجار. فمن ذلك العصر انتقل جيل ماجار من طرف الشرق إلى طرف الغرب، واستوطنوا في نواحي نهر طونة. فعلم من هذا أن بلدة ماجار المذكورة خربت في التاريخ المذكور مع سائر البلاد التي خربها تيمرلانك فيه، وهاجر أهلها إلى وينجريا وبلاد ماجار عند إخوانهم الذين كانوا يسكنون فيها من القديم. والحاصل أن الذي يفهم من الأقوال السابقة واللاحقة أن الماجار بقوا هناك من دولة هون، ثم لحقهم بواقيهم من أطراف جبال أورال وسواحل وولغا تدريجا تدريجا بمرور الزمان، وإلا لا يمكن التطبيق بين تلك الأقوال كما لا يخفى والله سبحانه أعلم. وقال بعض فضلاء عصرنا إن الماجار جاءت إلى أطراف نهري طونة ونيس تحت قيادة قائدهم أرباد بدعوة قرال ألمانيا أرنولف إياهم، وبعد محو دولة موراويا سكنوا بصحراء تيس، وحيث كانوا وقت مجيئهم من آسيا على حالة البداوة من الرحلة والنزول والنهب والغارة، بقوا على تلك الحالة في وطنهم الجديد أيضا مدة مديدة، وأزعجوا بذلك الأوروبا الغربية إزعاجا شديدا إلى آخره. ولننقل الآن كلام بعض سواحي المسلمين وجغرافيهم في حقهم. قال أبو علي أحمد بن داسة في كتابه الأعلاق النفيسة الفصل الرابع ذكر المجغرية وبين بلاد البجاناكية وبين بلاد أسكل من البلكاريا، أول حد من حدود المجغرية جنس من الترك ويركب رئيسهم في مقدار 20,000 فارس ويسمى الرئيس كندا، وهذا الاسم شعار ملكهم يعني عنوانه ولقبه، لأن اسم الرجل المتملك عليهم جله وكل المجغرية يصغون إلى ما يأمرهم به رئيسهم المسمى جلة أو جلة من محاربة وممانعة وغيرهما، ولهم قباب يسيرون مع الكلأ والحصب، وبلادهم واسعة وحد منها يتصل ببحر الروم ينصب إلى ذلك البحر نهران أحدهما أكبر من جيحون ومساكنهم بين هذين النهرين. فإذا كان أيام الشتاء قصد كل من كان أقرب منهم من أحد النهرين ذلك النهر وأقام هناك تلك الشتوة يصطادون منه السمك، ومقامهم في الشتاء هناك أوفق لهم، وبلاد المجغرية ذات شجر ومياه وأرضهم ندية ولهم مزارع كثيرة، ولهم الغلبة على جميع من يليهم من الصقالبة ويلزمونهم المؤن الغليظة، وهم في أيديهم مثل الأسرى، والمجغرية عبدة النيران ويغيرون على الصقالبة فيسيرون بالسبايا مع الساحل حتى يأتوا به مرقى بلاد الروم ويقال له كرخ، ويقال إن الخزر فيما تقدم كانت قد خندقت على نفسها اتقاء المجغرية وغيرهم من الأمم المتاخمة لبلادهم. فإذا سارت المجغرية بالسبايا إلى كرخ خرجت إليها الروم فسوقوا هناك ودفعوا إليهم المماليك وأخذوا الديباج الرومي والزليات وسائر متاع الروم. 10. الباشقرت، وربما يتلفظ بالغين المعجمة أو الجيم بدل القاف، وبالميم والجيم والغين، وتاؤه تبدل في العربية في جميع لغاته دالا فيقال باشقرد وباشغرد وباشجرد ومجغرد. وأما الروس والمتروس والإفرنج والمتفرنج فيقولون باشكير. وعلى كل حال فهم أمة عظيمة من الأقوام التركية، ومسكنهم الآن بين نهر وولغا وجبال أورال وفي شرقيها، والمشهور أنهم كانوا ممتدين قبل هذا التاريخ ب200 سنة إلى نهري إيلك وقوبدابل إلى مسافة في شرقيهما من صحراء قذاق، حال كونهم رحالة نزالة ثم طردتهم القذاق إلى مساكنهم الحاضرة. وقد صرح بعض السواح المتقدمين من المسلمين كونهم في طاعة بلغار في مساكنهم الحاضرة، ويعين بعض منهم مساكنهم في حدود الإفرنج كما قال الملك المؤيد أبو الفداء في تاريخه. ومن النصارى أيضا باشقرد، وهم أمة كثيرة ما بين بلاد ألمان وبلاد إفرنجة وملكهم، غالبهم نصارى وفيهم أيضا مسلمون وهم شرسو الأخلاق. وقال في كتابه تقويم البلدان: بلاد الباشقرد في الإقليم السابع وهم ترك جاوروا الألمانيين على عهد متواثق، وهم مسلمون من جهة، فقيه تركماني نصرهم بشرائع الإسلام، وأكثر عمائرهم في نهر دوما لعله طونة، وعلى جنوبيه قاعدتهم. قال القزويني في عجائب المخلوقات: باشغرت جبل عظيم من الترك بين القسطنطينية وبلغار، حكى أحمد بن فضلان رسول المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة يعني البلغار لما أسلم فقال عند ذكر باشغرت: وقعنا في بلاد قوم من الترك فوجدناهم شر الأتراك وأنذرهم وأشدهم إقداما على القتل، ووجدتهم يقولون للصيف رب وللشتاء رب وللمطر رب وللريح رب وللنار رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللحياة رب وللموت رب وللأرض رب وللسماء رب، وهو أكبرهم إلا أنه يجتمع مع هؤلاء بالاتفاق ويرضى كل بعمل شريكه. لا إله إلا الله. ونقل أيضا عن السفير المشار إليه أنه قال: رأيت قوما يعبدون الكراكي، إلا أنه لم يقل إنهم من الباشقرد. ثم قال القزويني: قال لي فقيه من أن أهل باشقرد أمة عظيمة، والغالب عليهم النصارى، وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة، ويؤدون الجزية إلى النصارى كما تؤدي النصارى هنا إلى المسلمين، ولهم ملك في عسكر عظيم، وأهل باشغرت في خركاهات ليس عندهم حصون، وكان كل حلة من الحلل إقطاعا لمتقدم صاحب شوكة، وكان كثيرا ما تقع بينهم خصومات بسبب الإقطاعات، فرأى ملك باشغرت أن يسترد منهم الإقطاعات ويجري لهم الجامكيات من الخزانة دفعا لخصوماتهم، ففعل. فلما قصدهم التتار تجهز ملك باشغرت لالتقائهم، فقال المتقدمون: لسنا نقاتل حتى ترد إلينا إقطاعاتنا. فقال الملك: لست أرد إليكم على هذا الوجه، وأنتم إن قاتلتم فلأنفسكم وأولادكم. فتفرق ذلك الجمع الكثير ودهمهم سيف التتار بلا مانع، وتركوهم حصيدا خامدين. قلت بالنظر إلى أول كلامه وإلى قوله يؤدون الجزية إلى النصارى: ليس هؤلاء الباشقرد الذين في أطراف أورال، بل طائفة الباشقرد الذين في حدود الإفرنج، والذي حكاه ابن فضلان إنما هو في شأن باشقرد أورال بلا شبهة. قال الحموي في معجم البلدان: باشقرد بسكون الشين والغين معجمة، وبعضهم يقول باش جرد بالجيم، وبعضهم يقول باش قرد بالقاف، بلاد بين القسطنطينية وبلغار. وكان المقتدر بالله قد أرسل أحمد بن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد مولى أمير المؤمنين ثم مولى محمد ابن سليمان إلى ملك الصقالبة، وكان قد أسلم هو وأهل بلاده ليفيض عليهم الخلعة ويعلمهم الشرائع الإسلامية، فحكى جميع ما شاهد منذ خرج من بغداد إلى أن عاد، وكان انفصاله في صفر سنة 939. فقال عند ذكر الباشقرد: وقعنا في بلاد قوم من الأتراك يقال لهم الباشقرد، فحذرناهم أشد الحذر، وذلك لأنهم شر الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقداما على القتل. يلقى الرجل الرجل فيفزر هامته ويأخذها ويتركه، ويحلقون لحاهم ويأكلون القمل بتتبع الواحد منهم قرطقه أي قميصه، فيقرض القمل بأسنانه. ولقد كان معنا منهم رجل قد أسلم وكان يخدمنا، فرأيته يوما وقد أخذ قملة من ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني: جيدة. وكل واحد منهم قد نحت خشبة على قدر الإحليل ويعلقها عليه، فإذا أراد سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال: يا رب افعل بي كذا وكذا. فقلت للترجمان: سل بعضهم ما حجتهم في هذا ولما جعله ربه؟ فقال: لأني خرجت من مثله، فلست أعرف لنفسي موجدا غيره. ومنهم من يزعم 12 ربا، للشتاء رب وللصيف رب وللمطر رب وللريح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللموت رب وللحياة رب وللأرض رب، والرب الذي في السماء أكبرهم، إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق ويرضى كل واحد منهم ما يعمل شريكه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، قال: ورأينا منهم طائفة تعبد الحيات وطائفة تعبد السمك وطائفة تعبد الكراكي، فعرفوني أنهم كانوا يحاربون قوما من أعدائهم فهزموهم، وأن الكراكي صاحت من ورائهم فانهزموا بعدما هزموا فعبدوا الكراكي لذلك، وقالوا: هذه ربنا، لأنها هزمت أعداءنا فعبدوها لذلك. هذا ما حكاه عن هؤلاء. وأما أنا فإني وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشقردية، شقر العيون والوجوه جدا، يتفقهون على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. فسألت رجلا منهم استعقلته عن بلادهم وحالهم، فقال: أما بلادنا فمن وراء القسطنطينية في مملكة أمة من الفرنج يقال لهم الهنجر، ونحن مسلمون رعية لملكهم من طرف بلاده نحو 30 قرية، كل واحدة تكاد أن تكون بليدة، إلا أن ملك الهنجر لا يمكننا أن نعمل على شيء منها سورا، خوفا من أن نعصي عليه، ونحن في وسط بلاد النصرانية، فشمالينا بلاد الصقالبة وقبلينا بلاد البابا يعني روميا، وفي غربينا الأندلس، وفي شرقينا بلاد الروم القسطنطينية وأعمالها. قال: ولساننا لسان الفرنج، وزينا زيهم، ونخدم معهم في الجندية، ونغزو معهم كل طائفة، لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي الإسلام. فسألته عن سبب إسلامهم مع كونهم في وسط بلاد الكفر، فقال: سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل 7 نفر من المسلمين من بلاد بلغار، وسكنوا بيننا وتلطفوا في تعريفنا وما نحن عليه من الضلال، وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام، فهدانا الله والحمد لله، فأسلمنا جميعا وشرح صدرنا للإيمان، ونحن نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه، فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها وولون أمور دينهم. فسألته: لما تحلقون لحاكم كما يفعل الفرنج؟ فقال: يحلقها منا المتجندون ويلبسون لبسة الفرنج، أما غيرهم فلا. قلت: فكم مسافة ما بيننا وبين بلادكم؟ فقال: منها هنا إلى القسطنطينية نحو 2.5 شهر، ومن القسطنطينية نحو 2.5 شهر إلى بلادنا. وأما الاستخري فقد ذكر في كتابه من باش جرد إلى بلغار 25 مرحلة، ومن باش جرد إلى البجناك وهم صنف من الأتراك 10 أيام. انتهى من معجم البلدان بحروفه. يقول جامع هذه الحروف: لا أحد يجهل في هذا الوقت موقع بلاد الباشقرد وموقع بلاد وينجريا ماجار، والمسافة بينهما وسمتهما، ولا كون الباشقرد ساكنين مقيمين في مساكنهم الحاضرة من الزمان القديم، اللهم إلا أن يكون من أفسد دماغه في مدارس بخارى أو فروعاته بتصور كون الماهية مجعولة أو غير مجعولة، وأنها تتركب من الأمور المتساوية أولا، وأن العالم بأي حدوث حادث، وأن الوجود زائد على الذات أولا، وأن الجنس كيف يمتاز عن المادة والفصل عن الصورة التي غير ذلك من السفسطة التي لا مصداق لها في الخارج، وتصورها يفسد الدماغ ويورث الكلالة في الذهن. وقد عين هؤلاء الكبراء أعني أبا الفداء والقزويني والحموي مساكن باشقرد في وينجريا ومجارستان، فإن صدر هذا عن واحد منهم لقلنا إنه سبق قلم أو وقع غلطا من قلم ناسخ، ولا يمكننا أن نقول لعلهم كانوا تحت حكومة الماجار قبل مهاجرة الماجار من أرض باشقرد إلى مساكنهم الحاضرة، فإن كلام أبي الفداء والحموي وأول كلام القزويني أيضا يستأصل عرق هذا الاحتمال، فالمعرفة والدراية والتحقيق والتدقيق والمهارة في التصرف في الكلام على أصوله إنما هي في توجيه مثل هذا الكلام المتناقض المغلق والاقتدار والمكنة، إنما تظهر في مثل هذا، وذلك إنما يمكن بأن يثبت صدور هذا الكلام عن هؤلاء الأعلام ووقوعه عنهم غلطا وسهوا، أو كونه سهوا عن قلم النساخ، وأن هؤلاء القوم الذين ذكروهم بعنوان الباشقرد ليسوا بباشقرد، بل هم القوم الفلاني مستندا إلى دليل ما ولو كان ضعيفا أو بأن يقال نعم إنهم من الباشقرد كما قال هؤلاء الفضلاء، وإن الباشقرد كانوا أولا في مملكة وينجريا ومجارستان، وألسنتهم كانت عين ألسنة الماجار، ولونهم كان أشقر مثل لون الماجار، وجنسهم لا فرق بينهم قط، إلا أنهم هاجروا من مساكنهم المذكورة أعني وينجريا بعد عصر هؤلاء الفضلاء في الزمان الفلاني، واستوطنوا في أوطانهم الحاضرة أعني ما بين أورال وولغا، وتركوا لغة ماجار وتعلموا لغتهم الحاضرة وانسلبوا عن الشقرة وتلونوا بلونهم الحاضر، كذلك مستندا إلى دليل ما ولو ضعيفا أو بأن يقال إنهم غير باشقرد أورال، وأنهم تحولوا بعد ذلك عن وينجيريا إلى المملكة الفلانية ثم اشتهروا هناك بالاسم الفلاني وهم الآن القوم الفلاني، أو إنهم اضمحلوا بالكلية ولم يبق منهم أثر مستندا إلى قول أو دليل ما ولو ضعيفا ومحتملا، فاختر أي شق شئت من هذه الشقوق الثلاثة وأثبته إن قدرت. إطلاق لفظ كانتون. حتى أن الفاضل المرجاني لم يتعرض لهذا قط ولم يبدي فيه شيئا من الاحتمالات، مع أن من عادته أن يذكر في مثل هذه المسألة احتمالات لا يسبق إليها وهم واهم قط، بل قال بعد أن ذكر شيئا مما نقلناه عن ابن داسة في حق المجغرية هذا يقتضي كون المجغرية طائفة من الباشقرد، وينبغي أن يكون إطلاق لفظ كانتون على حكام باشقرد مأخوذا من لفظ كندا المذكور. ثم أورد بعد ذلك حكاية من الخرافات لا تعلق لها بما نحن فيه قط، وكون لفظ كانتون مأخوذا من لفظ كندا وإن كان جائزا، إلا أن عين لفظ كانتون لما كان بمعنى الناحية في لغة فرنسا أو سويسرا كان القول بأن إطلاق لفظ كانتون على حكام باشقرد لكونهم حكام الناحية أولى وأقرب إلى الصواب من الذهاب إلى الاحتمال الذي أبداه كما يقال الآن لحكام الناحية بالروسيا زيمسكي لكونه بمعنى حاكم الناحية، وهذا شيء ساقه إلينا الاستطراد، ولنرجع إلى ما نحن فيه. ثم قال نقلا عن أبي حامد الأندلسي أن الباشقرد في طاعة البلغار، وقال أيضا نقلا عن أبي إسحاق الاستخري من باشجرد إلى بلغار 25 مرحلة وإلى الباجانك الذين هم صنف من الترك 10 مراحل، وباشجرد صنفان، صنف في آخر غزية أو قرغز ووراء بلغار وهم زهاء 200,000 نفس ومواضعهم محكمة وهم في طاعة البلغار، وصنف متاخم لحدود باجانك. وإن خفف الإشكال المذكور من وجه ولكنه لا يدفعه بالكلية، أما تخفيفه فإنه يؤيد أن الذي نقل عن أبي الفداء والقزويني والحموي صحيح لا سهو فيه ولا غلط ولا مخالفة لكون مساكن باشقرد في أراضيهم الحاضرة من القديم، لكون الباشقرد الذين ذكروا غير الباشقرد الذين في أطراف أورال، بل هم صنف آخر منهم كانوا في حدود الإفرنج ومملكة الماجار، ولا إشكال في ذلك لما تقدم مرارا من أن الماجار والباشقرد من جنس واحد. وأما عدم دفع الإشكال بالكلية فإنه لا يظهر منه أنه إلى أي شيء آل أمرهم وأنهم أين ذهبوا، وهذا هو أصل الإشكال مع قطع النظر عن كونهم باشقرد أو غيرهم، فإن التعبير عنهم بباشقرد يمكن أن يكون سبق قلم وغلط النساخ لقرب الألفاظ والأسامي بعضها من بعض، فكأنه لم يذهب الإشكال قط. ولا يمكن الجواب عنه أنهم تركوا الإسلام بعد القرون المذكورة ودخلوا في النصرانية، فإن ذلك مع كونه بعيدا عن العقل بمراحل لم يتعلق به النقل أيضا قط، فإنه لو وقع مثل هذا الأمر العظيم لذكر في واحد من التواريخ خصوصا من طرف جمعية ميسيونير نصارى الذين إذا ظفروا في مدة سنين بإدخال واحد من السكارى ومدمن الخمر أو من سائر الفساق في دين النصارى ولو ظاهرا بصرف مبالغ جسيمة من الأموال يشيعون ويشهرون في جميع العالم أنهم أدخلوا ألوفا في دين النصارى، وإن لم يظفروا به يشيعون ذلك كذبا وافتراء كما لا يخفى عادتهم الشيطانية هذه على أحد، فإن وقع مثل ذلك في وقت ما لأشهروا أن العالم صاروا بأجمعهم نصارى. ومثل ذلك في كونه مستبعدا عند العقل ومحالا عاديا القول بفنائهم ومحوهم بالكلية، فلم يبق إذن من الاحتمالات المذكورة إلا القول بتحولهم وهجرتهم من ديارهم إلى ديار أخرى من بلاد الإسلام، وعدم هجرتهم إلى بلاد الدولة العلية العثمانية من قبيل البديهي لعدم ذكرها في واحد من التواريخ العثمانية مع كثرتها وانتظامها، ولا نقدر أن نقول إنهم المسلمون الموجودون الآن في مملكة لهستان بولونيا بالاك، فإن كرامزين يصرح بكونهم من التتار الباقين من توقتامش خان كما سيأتي عند ذكر أحواله، ويكفينا دليلا على ذلك شهرتهم بذلك واشتهارهم عند أهل القريم والعثامنة بتتار لبقى، فأي مناسبة لهم بالقوم الذين نحن الآن بصدد بيان أحوالهم؟ فحينئذ فلا مانع من أن نقول إنهم طائفة ميشر الكائنين في ولايات طنبو وبنزا وسراطاو ونيجني، والباعث على الذهاب إلى هذا الاحتمال ثلاثة: أحدها ظهور أن طائفة ميشر ليسوا من التتار الذين وردوا إلى تلك الديار عند خروج جنكيز خان ظهورا بينا، لوجود الاختلاف بين هاتين الطائفتين من جهة العادات واللهجة واللغة، ولإطلاق لفظ ميشر في مقابلة التتار في جمع المحاورات، حتى إنه يقول الميشر للتتار في معرض السب والتنقيص يا تتار، وكذلك يقول التتار للميشر يا ميشار. وثانيها القرب بين لفظ ميشر وماجار وباشقرد، خصوصا لفظ ماتشر الذي هو أحد فروع لفظ ماجار ومجغر على ما تقدم من ابن داسة، وكذلك لفظ باشجرد الذي هو أحد فروع لفظ باشقرد، فلا بعد في كون هذه الألفاظ محرفة عن أصل واحد مثل أسكيت وأسكوتيا وسيتيا إلى آخره، وهنغاريا وهنغاريا إلى آخره نحو ما تقدم، ومثل ألفاظ بغداد وبغذاذ بعد أن بغدين ومغدان وبرطاس وبرداس وفرداس ومرداز ومردوة على ما سيجيء ذكره، وأمثال ذلك مما لا يعد ولا يحصى. ألا ترى أن الروس والإفرنج يقولون للفارس بيرسيا وبيرسيان وبارت، وللعثماني أوتوماني، ولنيبون اليابان يابونيا، إلى غير ذلك من التحريفات حتى في الألفاظ المتداولة. فكما أنه لا يلزم كون هؤلاء مغايرين لأنفسهم لمغايرة هذه الألفاظ المحرفة، كذلك فيما نحن فيه لما لا يجوز أن يكون ألفاظ ميشر وماتشر ومشغر وبشجرد إلى آخره منحرفة من أصل واحد، ولما لا يجوز أن يكون إطلاق لفظ باشقرد وبشجرد على قوم ميشر وماجار من الفضلاء المذكورين لشهرة الأولى وعدم شهرة الثانية في عصرهم، أو لكون الأولى أصلا والثانية محرفة عنها. وثالثها كون بلاد القرم المذكورين الذين نحن الآن بصدد بيانهم قريبة ومجاورة وملاصقة لتلك الولايات، حتى أنه يمكن أن نقول على ما مر بيانه من ابن داسة وعلى قول كرامزين في بلاد الماجار أنها عينها، فيكونون وثنيين وعبدة النار في عصر ابن داسة، ثم يتشرفون بالدخول في دين الإسلام بالسبب الذي ذكره الحموي والقزويني بعد انسحابهم إلى جهة الغرب قليلا على ما ذكره كرامزين، وبعد ورود التتار إلى تلك الديار واستيلائهم على سائر الأقطار وتشرفهم بالدخول في دين الإسلام في عصر بركا خان عليه الرحمة والغفران، وانقلاب تلك الديار دار إسلام جاوة إلى أقرب ناحية منها من مساكنهم، أعني بها ولايات طنبو وبنزا وسرطاو ونيجني التي يمكن أن يقال إنها مساكنهم الأصلية على ما مر من ابن داسة وكرامزين، ثم يبدل اسمهم السابق أعني مشغر وماتشر وباشقرد أو باشقرد على قول بعضهم إلى ميشر كما بدل في حق هنغاريا إلى ماشار، وتبدل لسانهم الأصلي إلى لسان الترك والتتار الذي هو اللسان الرسمي في تلك الديار في العصر المذكور، ولسان العامة والأمة الغالبة ولو معنى في دائم الأوقات. ويؤيد هذا وجود كثير من ألفاظ الروس في لسانهم، فإن هذا يدل على أن لسان الترك ليس لسانهم الأصلي، ويجوز أن يكون لسانهم الأصلي تركيا فيبقى المسلمون منهم على أصل اللسان التركي، ويكون وجود كلمات الروس في لسانهم ناشئا عن كثرة اختلاطهم بالروس وتبدل لسان من تنصر منهم إلى لغة ماجار الآن، كما تبدلت أخلاقهم وعاداتهم الأصلية التركية إلى عادات النصارى وأعلاقهم كالنفرة من اعتقاد المخلوق المتغير الحادث إلها ولو كان أعظم المخلوقات، وغاية الاجتناب والتباعد عنه حيث تبدلت إلى قبول اعتقاد كوني أضعف مخلوق مغلوب من أذل خلق الله مقهور مهان ذليل في أيديهم على اعتقادهم لا على اعتقادنا معاشر المسلمين إلها. وهذا هو الحق، فإن لسان الماجار تركي في الأصل بلا شبهة، وقد حاول بعضهم على إثبات ذلك بوجود كلمات تركية في لسان الماجار إلى الآن، وقد مر مثل ذلك في رفاع بك، وأدل دليلا عليه كون أدعيتهم في كنائسهم إلى القرن الرابع عشر الميلادي تركية على ما ذكره الميرالاي إرتيخ الروسي في بعض آثاره الإثنوغرافية، وهكذا نصه. والحاصل إذا نظرنا إلى ما ذكره غير واحد من المؤرخين والجغرافيين والإثنوغرافيين من القول باتحاد جنسي ماجار والباشقرد، وتأملنا في قرب ألفاظ ماجار ومشغر ومتشر وباشقرد وميشر بعضها من بعض، ونظرنا مع ذلك إلى كثرة وجود طائفة ميشر فيما بين باشقرد الآن في ولايات صمار وأورنبور وأوفا، لا يستبعد ما بيناه، بل نجد مناسبة تامة بين هذه الطوائف من القديم، ويكون ما ذكره الفاضل المرجاني أيضا من قوله، وهذا يقتضي كون المجغرية طائفة من الباشقرد صحيحا وواقعا في حق موضعه. وأما مادة مخالفة الأشكال والسماء والألوان التي أوردها رفاع بك اعتراضا كما مر، فليس الأمر كما زعم، فإن نرى ونشاهد بعيوننا أن أربع إخوة أشقاء مثلا إذا ذهب كل واحد منهم إلى مملكة مختلفة السمت والجهات وتوطنوا بها واختلطوا بأهالها المختلفة الأشكال والألوان والألسن والأطوار والأخلاق والعادات، يأخذ أولاد كل منهم المتولدون في تلك الممالك عادات أهالي المملكة التي ولدوا فيها وأخلاقهم وأطواقهم ولغاتهم وألوانهم وأشكالهم ولو في الجملة، ويكون بحيث إذا اجتمعوا في محل واحد لا يصدق كون أصلهم من ولاية واحدة وأمة واحدة، فضلا عن تصديق كونهم أولاد إخوة أشقاء، فكيف يكون حال أولاد هؤلاء الأولاد وهلم جرا؟ دع هذا، بل انظر إلى الاختلاف الموجود بين هؤلاء الإخوة المذكورين في تلك الأشياء، فإنك ترى فيما بينهم تفاوتا عظيما، ويظهر هذا التفاوت ظهورا بينا زائدا في من يقيم فيما بين القذاق والجهة الشمالية، على أننا نقول إن هذا القائل لم ير من المغول والتتار إلا رعاة الإبل والغنم، فحكم بقبح الصورة في كلهم، ولم ير ما ذكره العلامة ابن عربشاه الدمشقي في وصف التتار بقوله رجالهم بدور ونساؤهم شموس، ولم ير ما ذكره غير واحد في بعض أفراد المغل بأنه كان حسن الصورة جدا لم ير مثله قط، كما سيجيء ذكره في ولد توقطاغو خان إلبصار وأوزبك خان عليه الرحمة، وما ذكره غير واحد في أهالي طراز وتشكل من بلاد الترك من أنهم في غاية الحسن والجمال، وما مر ذكره عن ابن فضل الله العمري من حسن شمائل الأتراك واعتدال قدودهم وظرافتهم، ولم يتأمل في التفاوت الفاحش بين أهالي إسطنبول وأهالي أناطولي، بل بين أهل القرى وأهل البلاد في كل مملكة في الأشياء المذكورة مع اتحاد جنسهم وأصلهم. هذا هو التحليل في المسألة الصعبة بالنسبة إلى كيمياء ذهن هذا العاجز، ومن رام الزيادة فمجال الكلام واسع، خصوصا لمن حصل الفنون والمعارف من معدنها في بلاد التمدن والمعارف الجديدة، ويوشك أن يدرك نوابغ في مدارس قازان وأورنبور أيضا يحققون أمثال هذه المسألة تحقيقا شافيا بحيث نستفيد من ثمرات تحقيقاتهم العالية، فإني لا أدعي أن هذا هو الحق والصواب الذي لا يقبل النقض والإبطال، بل الغرض عرض ما أدى إليه ذهني الكليل وخاطري الفاتر على أنظار الأذكياء أرباب المعارف وأصحاب الفنون لينظروا فيه ويتصرفوا بالنقض والإبرام والرد والقبول والتسديد والتعديل حتى يظهر لبن الحق والصواب من بين فرث الغلط ودم الشطط ويكون شرابا سائغا للشاربين، فإن تكميل الصناعة إنما يكون بتلاحق الأفكار، خصوصا في مثل هذه المسألة المبتكرة التي لم يتكلم فيها أحد وحقيقة العلم عند الله سبحانه وتعالى. قال في المستظرف نقلا عن الشيخ أبي عبد الله الغرناطي دخلت إلى باشقرد فرأيت قبور عاد، فوجدت سن أحدهم طوله أربعة أشبار وعرضه شبران، وكان عندي في باشقرد نصف ثنية أخرجت لي من فك أحدهم الأسفل، فكان نصف الثنية شبرين ووزنها 1200 مثقال، وكان دور فك ذلك العادي 17 ذراعا، وطول عضد أحدهم 8 أذرع، وعرض كل ضلع من أضلاعه 3 أشبار كلوح الرخام. هذا ونبين أحوال الباشقرد الحاضرة في المقصد الرابع إن شاء الله تعالى. 11 البرجان أو البرجان، يذكرهم السواح المتقدمون من المسلمين ويجعلونهم طائفة من الأتراك، ويعينون مساكنهم في حدود الإفرنج مثل ماجار وباشقرد. قال الملك المؤيد أبو الفداء في تاريخه: ومن النصارى البرجان، وهم أمة كبيرة بل أمم كثيرة طاغية، فشى فيهم التثليث، وبلادهم في نهاية الشمال، وأحوالهم غير معلومة لنا لبعد المسافة وشراسة أخلاقهم. وقال القزويني: البرجان متوغلة في الشمال، ينتهي قصر الليل هناك إلى 4 ساعات، وأهل تلك الديار على المجوسية والجاهلية يحاربون الصقالبة، وهم كالإفرنج في أكثر أمورهم، ولهم حذاقة في الصناعة ومراكب البحر. قال أبو عبيد البكري: فأما برجان فهم بعض ولد توبال ابن يافث، وهم على المجوسية ومملكتهم واسعة، وهم يحاربون الروم والصقلب والخزر والترك، وأشدهم عليهم الروم لقربهم منهم، وإنما بين قسطنطينية وحد ملكهم 15 يوما، ومملكة برجان 20 يوما في 30 يوما، وهم لا يركبون الدواب إلا عند الحروب، وإذا صالحهم الروم أدوا إلى الروم الخراج جواريا وغلمانا من سبي الصقلب. وقال الحموي في معجم البلدان: برجان بالجيم بلد من نواحي الخزر. قال المنجمون: هو في الإقليم السادس، وطوله 40 درجة، وعرضه 45 درجة، وكان المسلمون غزوه في أيام عثمان رضي الله عنه. يقول جامع هذه الحروف: بقي منهم في عصرنا هذا شرذمة قليلة في أطراف قصبة أورسكي، يقال لهم باشقرد برجان بالإضافة، ومن سواهم قد تفرقوا شذر مذر وانقلبوا إلى أمم شتى، فلم يبق منهم أثر، ولم يعدهم المتقدمون من الباشقرد، بل ذكروهم على حدة في مقاتلتهم، لا أن هؤلاء الطائفة الباقية منهم يعدون أنفسهم من باشقرد، يدعون العصبية في الأرض. وقد مر ذكر غزو أنوشروان إياهم نقلا عن ابن الأثير، وقد قدمنا هناك احتمال كونهم تتارى جوجان المنقول ذكرهم عن تواريخ الإفرنج، ويؤيده عدم ذكرهم فيها قط بعنوان برجان، مع كونهم أمة عظيمة بشهادة مؤرخ المسلمين. وقد ذكر ابن الأثير غزو قياصرة الروم أيضا إياهم في العصر الثالث الهجري، فعلى هذا يحتمل كونهم من الباجناك، وبالنظر إلى الاحتمالين يحتمل كون أصل الباجناك تتار جوجان، والله سبحانه أعلم. 12 البرطاس. قال أبو عبيد البكري: وأما بلاد فرداس فهي ما بين الخزر وبنغار، وبينهما وبين بلاد الخزر 15 يوما، وهم حرب لبلغار وبجناكيا، دينهم شبيه بدين الغزية، ولهم أرض واسعة سهلة ومشاجر كثيرة، وأرضهم مسيرة شهر ونصف في مثلها، وينتهي عددهم أو لعله عسكرهم 10,000 فارس، وأكثر أشجارهم الخنج، وبلاد بلكان متاخمة لبلاد فرداس، بينهما مسيرة 3 أيام، إلى آخر ما سيأتي في بيان بلغار. وقال أبو الفداء في تقويم البلدان: مدينة برطاس قاعدة هذا الجنس من الأتراك، حيث الطول والعرض، ولبرطاس مجالات كثيرة على نهر أتل الذي في شرقيهم وجنوبهم، ولا أدري أن هذه المدينة كانت موجودة في عصر أبي الفداء أو كتبها بناء على بيان المتقدمين، وسيجيء بيانها. وقال بعضهم إن برطاس منفرشة على ساحل نهر يسمى بنهر برطاس، وهو يصب إلى نهر أتل. وقال المسعودي: وبرطاس أمة من الترك على ما ذكرنا على هذا النهر المعروف بهم، ومن بلادهم تحمل جلود الثعالب السود والحمر التي تعرف بالبرطاسية، يبلغ الجلد منها 100 دينار وأكثر، ذلك من السود، والحمر أخفض ثمنا منها، وتلبس السود منها ملوك العرب والعجم، وتتنافس في لبسه، وهو أغلى عندهم من السمور والعبك وما شاكل ذلك، وتتخذ الملوك منه القلانس والخفاف، ويتعذر في الملوك من ليس له خفان ودواج مبطن من هذه الثعالب البرطاسية السود. قال أبو علي أحمد بن داسة: الفصل الثاني ذكر برداس. برداس وبلاد برداس بين الخزر وبين بلكار، وبينهما وبين الخزر مسيرة 15 يوما، وهم في طاعة ملك الخزر، يخرج منها 10,000 فارس، وليس لهم رئيس يضبطهم وينفذ حكمه فيهم، وفي كل محلة منهم شيخ أو اثنان يتحاكمون إليه فيما يقع بينهم، إلا أنه في الأصل على بلغار وبجناكيا، ولهم جلد وشهامة، ودينهم شبيه بدين الغزية، ولهم رواء ومنظر وأجسام، فإذا كان من أحدهم على الآخر إقدام أو ظلم أو إصابة بجراحة أو طعن، لم يكن بينهم اتفاق واجتماع على صلح ما لم يأخذ المجروح بثأره. وإذا أدركت الجارية منهم تركت طاعة أبيها واختارت لنفسها من أرادت من الرجال، إلى أن يجيء أباها خاطب فيخطبها فيزوجها منه إن أراده، ولهم جمال وبقر وعسل كثير، وأكثر أموالهم الدلق، وهم صنفان، صنف منهم يحرق الميت، والصنف الآخر وهم في سهل من الأرض، وأكثر أشجارهم الخلنج، ولهم مزارع، وأكثر أموالهم العسل والدلق والوبر، وسعة أرضهم مقدار 17 يوما طولا وعرضا. قلت: وهذا القول مقارن للصواب في مسافة أراضيهم. وقال الحموي في معجم البلدان: برطاس بالضم اسم لأمة لهم ولاية واسعة تعرف بهم، وينسب إليهم الفراء البرطاسي، وهم متاخمون للخزر، وليس بينهما أمة أخرى، وهم قوم مفترشون على وادي أتل، وبرطاس اسم للناحية والمدينة، وهم مسلمون، ولهم مسجد جامع، وبالقرب منها مدينة تسمى سوار، فيها أيضا مسجد جامع، ولأهل برطاس لسان مفرد، ليس بتركي ولا بخزري ولا ببلغاري. قال الاستخري: من كان يخاطب فيها؟ إن مقدار الناس من المدينتين نحو 10,000 رجل، لهم أبنية خشب يأوون إليها في الشتاء، وأما في الصيف فإنهم يفترشون في الخركاهات. قال المخاطب: وإن الليل عندهم لا يتهيأ أن يسار فيه في الصيف أكثر من فرسخ، ومن أتل مدينة الخزر إلى برطاس مسيرة 20 يوما، ومن أول مملكة برطاس إلى آخرها نحو 15 يوما، انتهى بحروفه. تنبيه: ذكر الفاضل المرجاني أحوال البلغار والبرطاس التي نقلها عن ابن داسة مختلطا بعضها ببعض وملتبسة، حيث ينسب إلى البرطاس ما يأتي في بيان بلغار نقلا عن ابن داسة من قولهم إنهم يأخذون العشر إذا وردت إليهم سفن المسلمين للتجارة إلى آخره، مع أن ابن داسة ذكر أحوال كل منهما في فصل على حدة من غير خلط أحوال بعض منها بأحوال الآخر. ذكر أحوال البرطاس في الفصل الثاني وأحوال البلغار في الفصل الثالث، كما ذكر الخزر في الفصل الأول. وكذلك نقل الفاضل المرجاني عن أبي عبد الله الغرناطي مثل ما نقلنا الآن عن الياقوت الحموي من كون البرطاس مسلمين ووجود مساجد لهم، ولم أرى هذا في تحفة الألباب لأبي عبد الله الغرناطي مع تفتيشي إياها بالدقة. وكذلك قول الحموي: وفي قربه مدينة تسمى سواء، يوقعني في توهم أن الأمر اشتبه على الحموي، فأثبت أحوال بلغار لبرطاس، فإن غيره كلهم جعلوا مدينة سوار بقرب بلغار ومن مدنهم لا بقرب برطاس ومدنهم. نعم، في مجموعة سطر واحد عربي العبارة لم يذكر مأخذه، وهو هذا: البرطاس ولاية واسعة في مملكة خزر، وأهلها مسلمون، ولغتهم مغايرة لجميع اللغات. وقال في ترجمة عجائب المخلوقات: البرطاس قوم في حدود خزر، إذا ملكوا شخصا على أنفسهم يأخذون بتلبيبه ويجرونه إلى أن يكاد يموت، ويقولونه: كم مدة تريد أن تتملك؟ فإن عين مدة ولم يمت فيها يقتلونه، وبعض البرطاس مسلمون. والفاضل المرجاني أسند العادة المذكورة إلى الخزر نقلا عن ابن الأثير، ونقل عنه إسلامهم، أعني إسلام الخزر، أيضا في سنة 254 بسبب ما، ولم أراهما في التاريخ ابن الأثير مع كثرة تتبعي إياه. نعم، ذهب ابن الأثير في موضع من تاريخه كون الخزر كرجيا، ولعله بسبب المقاربة في الاسم والموضع. وعلى كل حال، كيف يقول بإسلاميتهم في السنة 254 المذكورة بعد حكمه بكونهم كرجيا محققا نصرانيتهم؟ فهذا يدل على أنه نقله من غيره فحرفه النساخ. وبعد أن ذكر الفاضل المرجاني ما ذكره السواح والمؤرخون في حق البرطاس، ذكر عدم علمه بهم، وذكر وجود قريتين في ملحقات قصبة تتوش أو تتوش تسميان ألوغ برطاس وكوتشك برطاس، ولم يذكر فيهم غير ذلك. يقول جامع هذه الحروف: سيجيء في بيان بلغار ذكر كون بلغار وبرطاس ابني كماري ابن يافث وكون قوم بلغار وبرطاس من نسلهما وذريتهما، نقلا عن روضة الصفا. وأما مصداق برطاس الآن وقومه فطائفة موردوا، فإن البرطاس كما يقال لهم في العربي فرداس، وبرداز يقال لهم الآن عند أهل ولايات سراطة وويبنزا من المسلمين مرداز، فكما يقول أهل القزان وقت السب يا شرمش شواش، كذلك يقول أهل الولايات المذكورة وقت السب يا موقش مرداز. ومع قطع النظر عن ذلك يكفي دليلا على كونهم من بقايا برطاس وفرداس وبرداز إطلاق لفظ موردوا عليهم عند الروس، فإنه يدل على كون الألفاظ المذكورة منحرفة عن أصل واحد، وموضعهم الحالي برهان آخر مستقل لكونهم من بقاياهم، ولا يبعد أن يتشرف بالدخول في الإسلام ويتوطن في موضع قريب من بلغار أعني به جوار قصبة تتوش كما نقل عن البعض، فتكون تلك القريتان منسوبتين إليهم. وقد سمعت من الثقات وجود أثر مدينة خربة بقرب إحديهما تسمى خربة مدينة برطاس، ووجود أثر مسجد خراب وبعض آثار قديمة ومشاهد متبركة فيها ومجيء بعض الناس لزيارتها كما يذهبون لزيارة خرابة بلغار، ويحتمل أن يكون أصل مملكتهم في قديم الزمان هناك ثم تحولوا إلى مواضعهم الحاضرة بسبب انقلابات الأحوال والزمان. ولكن بالنظر إلى ما مر عن المؤرخين من قولهم وبلادهم على مسافة 15 يوما يرى أنه لم يقع تغير كثير في الجنوب الشرقي من بلادهم، فإنهم ممتدون إلى الآن على طول نهر صور من ولايتي سراطاو وبنزا إلى ولايتي نيجني ورزان. وأما الجهة الشمالية من بلادهم فلعله وقع فيها نوع من التغير، وهم إن كانوا تابعين للخزر تارة وللبلغار تارة أخرى على ما يظهر من أقوال السواح، إلا أنهم حازوا الاستقلالية أيضا في بعض الأحيان. وقد ذكر كرامزين هجوم الروسيا عليهم وحدوث وقعة بينهما في حدود سنة 1106 ميلادي المصادفة سنة 500 هجري، وهجوم البرطاس على الروسيا في سنة 1107 ميلادي الثانية للانتقام منهم وعودهم إلى بلادهم بأسارة كثيرة وغنائم وفيرة. وقال إن هؤلاء الموردوا كانوا يسكنون من القديم في ولايتي طنبو ونيجني مجاورين لبلغار قزان ومتصلين بهم، وكذلك يفهم من قول كرامزين حصول الاستقلال لهم أثناء الاختلال الأول الطارئ على دولة التتار ووقائع الأمير ماماي مع الروسية على ما يأتي بيانها في محلها، وقد صرح بنصبهم حاكما مستقلا على أنفسهم أيام حصول الضعف الكلي لدولة التتار ونفسها الأخير كما قال الشاعر: وإذا أناخ الليث في عريسها غنى البعوض وزمر الذبان. وأما الآن فهم مقيمون في الولايات المذكورة تابعون للروسية يتدينون في الظاهر بالنصرانية، وهم أنجس خلق الله وأقبحهم وشرهم عادات وأخلاقا. بقي الكلام في أنه إذا صح القول بتشرف بعضهم بشرف الإيمان والإسلام أين ذهب هؤلاء؟ فإنه لا يوجد الآن في المسلمين من يسمى برطاسا وموردوا، ولا في موردوا من هو مسلم. قلت على تقدير صحة القول المذكور لا شك أن إسلامهم تابع لإسلام بلغار، فكما أن طائفة إجواش وجرمش وآر وسائر الوثنيين هناك إذا أسلموا يتركون عادات قومهم وأخلاقهم ولغاتهم ويأخذون عادات من صاروا سببا لإسلاميتهم أعني أهل بلغار وتتار وأخلاقهم ولغاتهم، وينقلبون إليهم انقلابا كليا بحيث لا يذكرون بعد ذلك بأسماء أجناسهم الأصلية، بل يعدون من أهل بلغار وتتار كما هو واقع إلى عصرنا هذا. كذلك قوم برطاس أو موردوا تركوا بعد الإسلام عاداتهم وأخلاقهم ولغاتهم الأصلية وأخذوا عادات أهل بلغار الذين هم متبوعوهم ومقتدى بهم في إسلاميتهم، وأخلاقهم ولغاتهم وانقلبوا إليهم بالكلية وعدوا منهم، فلم يذكروا بعد ذلك باسم جنسهم الأصلي. ولما استولت التتار على تلك الديار وانقرضت دولة البلغار، سميت كافة المسلمين في تلك الأقطار باسم التتار، وكذلك يسمون إن شاء الله إلى قيام الساعة التي يكون الحكم فيها لله الواحد القهار. وأما بالنظر إلى الحقيقة فليست تلك الأقوام بلغارا صرفا ولا تتارا محضا، بل هم مخلوطون من أقوام شتى ومعجونون من عقاقير متفرقة، كما سيجيء بيانه في بيان بلغار في المقصد الأول وبيان أهل قازان في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى. 13. الصقالبة. الصقالبة، وقد عين السواح المتقدمون مواضعهم في جهة الغرب من مواضع جميع الأقوام المذكورين، فعلى هذا يلزم كونهم عبارة عن جميع الأقوام الداخلين تحت اسم أسلاوان من الروس، وجه أو جيخ، وله ولخبلك أملاق، يعني لهستان وبولونيا وبوهيميا وغيرهم، وهم إن ذكروا الروس في مقابلتهم، ولكن حقيقة الأمر المطابقة للواقع هو هذا الذي ذكرنا، أعني كون الروس داخلا فيهم، وما ذكره المتقدمون إنما نشأ من عدم اطلاعهم على حقيقة الحال. ومع ذلك بين أسلاوان الروس وسائر أقوام أسلاوان فرق، ولذلك بين كرامزين أسلاوان الروس على حدة بعد بيانه سائر أسلاوان، وذهب إلى احتمال كون أصلهم إنقاض عساكر الغوت الكائنين تحت رياسة كيرماناريس، وعساكر هون الكائنين تحت حكومة آتيلا المار ذكرهما، كما سيجيء تحقيقه في المقصد الرابع إن شاء الله تعالى. والحاصل أن أقوام أسلاوان وأوار وبلغار وماجار إنما ظهروا في وقت واحد بعد انقراض دولة الهون، وقد سبق ذكر إزعاجهم دولة الروم مدة مديدة أثناء بيان أحوال الأوار إجمالا. واستظهر مترجم القاموس كون لفظ الصقالبة مأخوذا من لفظ ثغالياي اليوناني، ولكنه لم يذكر معناهما ما هو، ويرد عليه أن الصقالبة في استعمالهم هو جمع صقلاب، وعلى قوله لا يكون جمعا بل منقولا ومعربا كما هو. وكثيرا ما يطلق المتقدمون الصقالبة على جميع الأقوام الكائنين وأرباب الأبواب، أعني شمال قفقاسيا، كما مر عن القزويني من جعله أحمد بن فضلان رسول المقتدر إلى ملك الصقالبة، مع أنه رسوله إلى ملك البلغار. وقال أيضا في كتابه المذكور عند بيان الصقالبة أرض الصقلاب في غربي الإقليم السادس والسابع، وهي أرض متاخمة لأرض الخزر في أعالي جبال الروم، وهم قوم كثيرون صهب الشعور حمر الألوان ذو صولة شديدة، حكى أحمد بن فضلان لما أرسله المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة وقد أسلم، حمل إليه الخلعة وذكر من الصقالبة أمورا عجيبة. ما هو المقصود؟ انظر كيف عبر عن بلغار وولغا وقزان بالصقلاب، وكذلك ذكر صاحب القاموس عند بيان بلغر أنها مدينة الصقالبة كما سيجيء. ووجه ذكرنا الصقالبة هنا مع عدم كونهم من الأقوام التركية في الظاهر والمشهور هو هذا، أعني إطلاق الصقالبة على الأقوام التركية الكائنة في تلك القطعة كما بينا، وكثرة وقوعها وذكرها في كتب المسلمين، ووقوع ذكرها أثناء بيان بلغار في قول القائل هم قوم متولدون بين الترك والصقالبة، فذكرناها هنا لئلا نحتاج إلى ذكرها هناك، ولهذا لم نذكر الصقالبة والبرجان في الإجمال. فإذا علم من البيانات السابقة استملاك الأقوام التركية والقبائل التتارية القطعة المذكورة قبل ظهور الروسية بقرون كثيرة، لا يعين التاريخ مبدأها وتداولهم إياها وتوطنهم بها واحدة بعد واحدة إلى عدة قرون بعد ظهور الروسية أيضا، يظهر يقينا كون الأراضي المحدودة بالبحر الأسود جنوبا وبنهر طونة وبيستولا وأوقا غربا إلى منتهى المعمورة من جهة الشمال ملكا صريحا للأتراك، فضلا عن الأراضي المسمات الآن بالروسيا الجنوبية. وتتضح هذه المسألة كمال الاتضاح إذا حصل الوقوف والاطلاع على موقع الروس وحالهم عند بداية ظهورهم، وقد مر بيانه إجمالا عند ذكر الخزر، وسيذكر تفصيله في الجملة في أول المقصد الرابع إن شاء الله تعالى. وقد ذكر أسامي أقوام أخرى في القطعة المذكورة غير ما ذكرناه في كثير من مصنفات القوم كقوم زيران وميرا ورادينجي وواتيجي ومورمسي وليو وبوغرا ولاه بلانديا وغير ذلك، وقد انقلب كل هؤلاء إلى الروس، ويذكر كل منهم اليوم بعنوان الروس. وإذا علم ذلك وما ذكرناه سابقا من انقلاب أكثر تلك الأقوام الذين بيناهم بعد انقراض دولتهم إلى الروس، لا يتوقف أحد في الحكم بأن تكاثر الروس إلى هذا الحد وبلوغه إلى تلك الملايين التي يعرفها كل أحد ليس من جهة التناسل والتوالد فقط، بل بانضمام هؤلاء الأقوام المذكورين وانقلابهم إليهم، وفق قوله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، سورة الأنعام الآية 128، وخصوصا بعد انقراض دولتي تتار سراي وقازان. وغير ما ذكر في الروسيا أقوام أخر مثل جواش وجرمش أي سرماتيا وآر وأهل فنلنديا يقال لهم الفن، والأمة الفنية فنلندا كما تقدم ذكره المجرد أثناء النقول عن رفاعة بك، خصوصا عند ذكر ماجار، وكذلك البرطاس أي موردوا يعد من الفنية أيضا. وهؤلاء الأقوام يعدون عند المؤرخين والإثنوغرافيين من الأتراك، وليس إطلاق اسم الفن والفنية عليهم من جهة الإثنوغرافيا، فإنهم وإن كانوا مشتركين في جنس واحد وهو جنس الترك، إلا أنهم ليسوا قبيلة واحدة منها بل قبائل شتى. أما جرمش وبرطاس فقد بيناهما، وأما جواش فالظن الغالب أنهم أصل قوم بلغار كما سنبينه في المقصد الأول إن شاء الله. 14. قوم آر. وأما آر فالظن أنهم من قوم آريا كما يدل عليه اسمهم، وهم قوم وردوا من طرف الشرق إلى أوروبا وانتشروا فيها، وظن بعض الإثنوغرافيين أن إيران وآريا كلاهما واحد. وأما أهل فنلنديا فهم أيضا من الأقوام الشرقية عند المؤرخين والإثنوغرافيين، وإنما أطلق الفن والفنية على هؤلاء الأقوام لأمر خارج عارضي. قال الميرالاي ريتيخ الروسي في بعض آثاره الإثنوغرافية أن لفظ الفن كلمة أسوجية سويدية أو إنجليزية بمعنى البدوي والصحراوي، سموا بذلك لكونهم من أهل البادية في الأصل، وكان يسكن في أراضي ولاية قازان قبل ظهور البلغار طائفتان من الفن، أحدهما زيران والآخر موردوا، وكانوا يسكنون في الأخبية ويكتفون بلحوم الصيد، وكان آلاتهم العظام المحددة إلى آخره. ويؤيده ما ذكره رفاعة بك من أن الأقوام التركية الواردين من آسيا إلى أوروبا كانت الإفرنج يسمونهم هامكسوبيا بمعنى الرحالة النزالة، والله سبحانه أعلم. قال كرمزين بعد تعداد الأقوام المذكورة: نقدر أن نعدهم من جنس واحد وأن نسميهم عموما باسم الفن. ونقل عن كثير من المؤرخين توطن الأمة الفنية في شمال أوروبا من البحر المتجمد وأقصى شمال أوروبا إلى سيبيريا إلى أورال وولغا، وتوطن أسوج ونروج شويتسيا ونرويتسيا أي السويد والنرويج معه. وقال كما إن لا ندري إنهم متى جاءوا إلى تلك الأراضي التي تسمى بالروسيا، كذلك لا ندري في شمال روسيا وشرقيها قوما أقدم منهم زمانا. والذي يتعجب منه ويستغرب في هذا المقام أنحاء تلك الأقوام كلهم وفناؤهم وغيابهم في الغرب بعد أن ظهروا من الشرق وجاءوا كالنيرين وسائر الكواكب، وكأن الحق سبحانه وتعالى أودع في الغرب الخاصية المذكورة بالنسبة إلى جميع الأشياء. وأغرب عن ذلك انعكاس الأمر منذ قرون عديدة، أعني مهاجمة أهل الغرب إلى الشرق، ولننظر فيهم ما وقع لأهل الشرق في الغرب من الأنحاء والفناء والعقاب، وكأن طلوع الشمس من مغربها كناية عن هذا وعن ظهور المعارف والفنون بعد غيبوبتها فيه. والله سبحانه أعلم بأسرار مكوناته وما أودع في مخلوقاته ومصنوعاته من مكنوناته. محاسن التتار والترك. وقد ناسب هنا أن نذكر ما وعدنا ذكره عند بيان سيتيا نقلا عن رفاعة بك، قال في معرض الرد على من يزعم عدم الشجاعة في أقوام آسيا حين رأى انقيادهم الآن للأجانب انقياد الشاة للراعي، بعد بيان طويل في أوصافهم وفتحهم الأقاليم وشجاعتهم، وهؤلاء الفاتحون هم التتار والأفغان والمغل والمانشو وغيرهم، وكل هؤلاء الأمم مشهورون عند عامة المتأخرين باسم التتار وعند المتقدمين بأسقوطيا آسيا. إلى أن قال: وعندهم قري الضيف، والإغضاء عن مساوئ الأعداء، وحسن معاملتهم، وعدم خيانة حلفائهم وأصدقائهم، وينضم إلى هذه الخصال حب الحرب والسلب ومعيشة الرحالة النزالة، وهذا ما كان عليه أسقوطيا، وهو إلى الآن وصف التتار. فإن أسقوطيا تجرأ على سطوة دارا، ولم يخشوا له بأسا، وجبهوه وأفادوا له اعتبارا عظيما، وهم وإن قرعت أسلحة الرومانيين آذانهم، إلا أنهم لم يذوقوا مرارة أحكامهم، وقد تغلبوا على آسيا وأوروبا الشرقية ما ينيف على 20 مرة، وأسسوا ممالك في بلاد العجم والهند والصين والموسكو. فإن سلطنة تيمورلنك وجنكيز خان قد اشتملتا على نصف الدنيا القديمة، وكانت بلاد التتار كالبستان العظيم، النقائل تنتقل لأمم منها شيئا فشيئا إلى غيرها، فكأنها قد نفد الآن ما فيها وصارت خاوية على عروشها، فلم يبق من التتار الأحرار المستقلين بحكم أنفسهم إلا من ندر، ولكنهم سادات بلاد الصين. فمن نظر فيما ذكرنا بإمعان النظر وتأمل حق التأمل، لا أخاله يرتاب فيما ادعينا من أن أصل كافة تلك الأقوام المذكورة هو الترك والتتار، وما أحسن هاتين الفقرتين من كلام رفاعة بك وما أصدقهما، أعني قوله وكانت بلاد التتار إلى آخره، فإن كافة الملوك الإسلامية سوى بني أمية والخلفاء العباسية ونزرا يسيرا من غيرهم خرجوا من تلك البلاد ومن الجنس المذكور، أعني الترك والتتار، وانتشروا في الآفاق والأقطار، وصدر عنهم في نشر نور الإسلام وبث العدالة آثار أي آثار، وهذا مع قطع النظر عما صدر من أوائلهم وأسلافهم في الجاهلية من السطوة والغلبة والانتصار، ومن تخلى عن لباس التعصب والاعتساف وتحلى بثياب قبول الحق وحلية الإنصاف، وطالع تواريخ الغابرين والأسلاف، وأجال نظره في أحوال الخواقين الإسلاميين ثم السامانيين ثم الديالمة ثم الغزنويين والإخشيديين والطولونيين ثم السلجوقيين والأتابكيين ثم الخوارزمشاهيين والغوريين والأيوبيين والملوك الأتراك والشراكسة بالديار المصرية والشامية وأواخر الجنكيزيين بالعراق وما وراء النهر والبلاد الشامية بل الصينية أيضا ثم السلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى وقوى شوكتهم، لا يرتاب أصلا في صدق الفقرة الأولى بل يبادر إلى التصديق في أول وهلة بلا تردد في ذلك، ويدرك صدق قول القائل فيما هناك: بدولة الترك عزت دولة العربي، وبابن أيوب ذلت بيعة الصلب. وكذلك قول القائل: الحمد لله ذلت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العربي. جيش من الترك ترك الحرب عندهم عار وراحتهم ضرب من الضرب، إلى غير ذلك مما قيل فيهم. وأنا أسمعك مدائحهم آنا، فإن بحوله تعالى رغما على ما ينكر ذلك. ومن نظر أيضا إلى أحوال التتار الحاضرة بل أحوال جميع قبائل الأتراك الذين تحت حكومة الروسيا من الظلم والحقارة والذلة والهوان وضرب الجزية عليهم وأخذ العسكر منهم وإجبارهم إياهم على لبس لباسهم والتزيي بزيهم وأكل ذبائحهم ولحوم خنازرهم وتعرضها مع ذلك لأمورهم الدينية وسلب اختيارهم وحقوقهم فيها حقوقهم الشخصية والمدنية عنهم، وشاهد سكوت هؤلاء الأقوام وإذعانهم وانقيادهم لأمثال هذه المذلة التي لا يرضاها سوى الأنعام، وعدم قيامهم بطلب حقوقهم البشرية والمدنية والوطنية والشخصية وحريتهم الدينية، فضلا عن طلب شرفهم الزائل ومجدهم الضائع مع كثرتهم بهذه الكثرة وشجاعتهم ومهارتهم في الحرب، يجزم قطعا بصدق فقرته الأخيرة أيضا بلا ارتياب، أعني قوله فكأنها نفد الآن ما فيها، ويترنم بقول القائل: نعم الجدود ولكن بئس ما نسلوا. ويقول القائل: ثم انقضت تلك السنون وأهلها وكأنها وكأنهم ما كانوا، فإنه لو لم ينفد ما فيها بل بقي من تلك الأسود بقايا وفي الزوايا خبايا لما رضوا بأمثال تلك الرذالة في مثل هذا الزمان الذي نال فيه كل شخص كمال حريته الدينية واسترد كل قوم اتحادهم واستقلالاتهم الملية، فإن أهل الداغستان والقريم وقازان وتركستان وما وراء النهر وخوارزم لو قاموا كلهم مرة واحدة على سبيل الاتفاق ورفضوا الشقاق والنفاق، لأمكنهم استرداد حريتهم الدينية وحقوقهم الملية والمدنية، ولا احتياج لهم في ذلك إلا إلى الحمية الوطنية والغيرة الدينية. ولعل سبب إنكارهم كونهم من ذرية التتار أشد الإنكار هو استحياؤهم من الانتساب إلى تلك الليوث. نعم إنهم محقون في ذلك، فإنهم ليسوا من ذرية تلك الليوث، وأغرب من الكل إعانتهم الأعداء في استئصال بقاياهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وليت شعري هل يرينا الدهر الخؤون محب الأراذل ومرقيهم من بقايا هؤلاء الأسود الحوارد والليوث الأبطال، واحدا ذا حمية وغيرة وشجاعة وشهامة، خلفا صدقا لأسلافه يرفع عقيرته في تلك العرصة قائلا: سأطلب حقي بالقنا والقنابل، فيتبعه ملايين من أشبال الأسود الضواري، ويشمرون عن ساعد الجد وساق السعي والاجتهاد في إعادة مجد أجدادهم الأقدمين وأحياء شرف آبائهم الأولين، ويبذلون دون ذلك أرواحهم قائلين: إنا لنأمل ما كانت أوائلنا من قبل تأمله إن ساعد القدر. فإما ينالون بغيتهم وأمنيتهم، وإما يموتون كراما، أو نموت محترقين بنيران الأسف والكدر قائلين: أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق المعول؟ فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم به الأيام فالموت أجمل. آه يا رب آه، وقد أشيع في وقت ما أن عبد الرحمن خان أمير أفغانستان سابقا عليه الرحمة والغفران قال في مجلس مركب من أركان دولته حين جرى ذكر انحطاط الملة الإسلامية وضياع مجدهم السابق، وإنه هل يمكن لهم الترقي والتنبه وإعادة شوكتهم وسطوتهم كما في السابق أم لا؟ إن هذا الأمر يعني التنبه والسعي والغيرة والحمية وإعادة المجد الضائع أن يقع إنما يقع من أهل تركستان، وقد كتبه بعض فضلاء عصرنا في أثره، فإن صح ذلك فلعله قال استنباطا واستدلالا من أحوال أسلافهم الأقدمين، كما إن قول القائل: تركستان دا إكسك أولماز كهرمان هيركولا جندا يا تور بر أرسلان، إنما صدر عنهم نظرا إلى حالاتهم السابقة، بل صدر عنه في القرون الماضية، وإلا فليس فيها قهرمان أي بطل ولا أسد ولا نمر ولا كركدا، بل فيها أرانب ويرابيع والثعالب فقط. والعجب أن هؤلاء الأسود الغابرين ولدوا من فساد الزمان، كلهم أرانب ويرابيع والثعالب فحسب، كما أن قرود أوروبا وأرانبها ولدت كلها أسودا وليوثا، لله الأمر من قبل ومن بعد. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. 15. أهل طاغستان. بقي من الأقوام الموجودين الآن من الأتراك تحت حكومة الروسية أهل طاغستان وقزاق وقرغز. أما أهل طاغستان بما فيهم من التشراكسة وقمق وتشتشن وليسكي وغيرهم، فهم من بقايا الأقوام التركية الواردين من جهة الشرق إلى أوروبا، فإنهم كل من هزموا من أهل أوروبا كانوا يلتجئون إلى تلك الجبال الشاهقة والأراضي ذات العوارض الصعبة، ذكره بعض فضلاء عصرنا نقلا عن كتب أهل التحقيق من الإفرنج. فأما أوار وتشتشن فقد مر نوذة مما يتعلق بهم إجمالا، وأما قمق فقد قيل إنهم من بقايا قميلة قنقلي الآتي ذكرها عند ذكر أوغوز خان في المقصد الثاني. 16. قرغز. وأما قرغز فهي في الأصل قبيلة كبيرة من قبائل الترك من بقايا ذرية أوغوز خان أو ذرية بعض مقربيه وأمرائه، وكان غز مخفف أوغوز، وقد خرجوا إلى الديار الإسلامية في أوائل العصر الخامس الهجري، وجرت لهم فيها وقائع كثيرة، واشتهروا باسم غز وغزية أو غزية، وقوم أوز المار ذكرهم، الظاهر أنهم أيضا منهم، وقر في لغة الترك بمعنى البرية، فمعنى قرغزي بمعنى غز البرية بإضافة غز إلى قر، والبرية في كليهما، فإن المضاف إليه يقدم في التركية فيكون اسما مخصوصا لمن سكن في البرية من غز. وعلى كل حال فمساكنهم الآن في جبال ألطاغ الشهير عند الروس والمتروس والإفرنج والمتفرنج بألطاي، محرفا منه سمي لدوام الثلج في كثير من ذراه المرتفعة شتاء وصيفا، ف فيرى من بعيد في الصيف، أبقع وأبلق، ومعنى آلا بالتركية الأبقع والأبلق. وقد عجز الإفرنج عن معرفة مأخذ اشتقاقه ووجد تسميته به، وهذا هو حقيقته، خذوها مجانا، وهم كلهم مسلمون، ليس فيهم من يتمذهب بمذهب آخر قط، إلا أن الجهل فاش وسائد فيهم. 17. القزاق. وأما القزاق فليسوا قبيلة واحدة من قبائل الترك والتتار، بل هم أصل الترك والتتار ومنشأهم ومنبعهم، وليسوا بقرغز كما هو الشائع المشهور الآن عند الروس والإفرنج وذويهم، بل هم قبائل لا تعد ولا تحصى من الأتراك والتتار، بقوا على صرافة التركية ومحاضة التتارية من غير أن يختلط أنسابهم بأنساب قوم أخر قط، بخلاف سائر الأتراك والتتار الذين خرجوا من تلك الديار، فإنهم لم يبقوا على تلك الصرافة والمحاضة، بل امتزجوا بأقوام كثيرة وصاروا في الحقيقة أخرى، ومساكنهم المسمات الآن ببرية قزاق بالإضافة إليهم هي المشهورة بالتركستان والتتارستان الكبير، لكونها أصل منشأ قبائل الترك والتتار ومنبعهم ومهدهم، وكانت وقتا ما شهرة بدشت قفشق، وأرضها كما مر عند بيان أحوالهم وقبائل الأتراك الساكنة فيها الداخلة تحت اسم قزاق ممتازة بعضها عن بعض من القديم، بعض منها مذكور في شجرة الترك لأبي غازي خان مثل نايمان وكيرايت وقونكرات، وكثير منها غير مذكور فيها مثل أغون وجباس وطامة وطابن وغيرهم، وعدم ذكره أيام يحتمل أن يكون لعدم علمه بهم، ويحتمل أن يكون لدخول بعضهم في التتار وبعضهم في أويغر وبعضهم في ألاج أو الآج، وهكذا وإن نوسي إطلاق هذه الأسامي إليهم الآن، وترك لأن كل واحد منهم ينقسم إلى شعوب شتى، فإن التتار كان يقال لهم سابقا أتوز تتار يعني التتار الثلاثين، والأويغر كان يقال لهم أون أويغر يعني الأويغر العشرة، وآلاج يقال له إلى الآن آلت آلاج يعني آلاج الستة، وهكذا البواقي. وهؤلاء القبائل المسمات الآن باسم قزاق هم الذين عنيتهم في أول المقدمة عند بيان أحوال الأتراك الحاضرة لقياس أحوال قدماء الأتراك عليهم، وكذلك مراد رفاع بك بقوله المار آنفا، وهو إلى الآن وصف التتار هؤلاء القبائل، بأن الأوصاف المذكورة ليس كلها موجودا في تتار قزان وقريم، فإنهم باختلاط أنسابهم بغيرهم لم يبق فيهم أوصاف التتار الأصلية على كمالها، وهم أعني تتار قزان وقريم شرذمة قليلة من التتار، ومعظمهم الذين كانوا تابعين لدولة سراي بقوا هناك في أوطانهم الأصلية من البرية المذكورة، بقي تتار جوك أوردو في أطراف نهري إتل وتشايق والأنهر الستة، وتتار أق أورد وفي أطراف قضالي أي قاضي علي وأق مسجد وبليدة تركستان وأطراف نهر سيروتشو وصاري سويتي سو، وهكذا أراد رفع بك بقوله وكانت بلاد التتار إلى آخره، برية قزاق هذه لظهور تلك الأمم وخروجها منها كما بينا. وليس إطلاق اسم القزاق على هؤلاء القبائل من جهة الإثنوغرافيا أعني النسب بأن يكونوا ذرية شخص يسمى بقزاق فاشتهروا به كسائر قبائل العرب والترك مثل قريش وتميم وقونكرات ونايمان كما هو ظن الجهلاء والعوام، وإنما أطلق عليهم هذا الاسم بعد انقراض دولة التتار وتفرق كلماتهم بسبب أمر خارج عارض، وهو أن في أواخر دولة التتار ووقت طرو الضعف عليها وأواني تفرق كلمتهم كان كثير من ذرية جنكيز خان وأولاد الخوانين يخرجون من طاعة السلطان ولا ينقادون له ويبغون عليه ويودعون الاستقلال لأنفسهم، وكان كل من يفعل ذلك يتباعد عن مركز السلطنة ويتوغل في تلك البرية ويذهب إلى أماكن بعيدة صعبة منها مع أتباعه هربا من صولة الخان ووطشه به، وكان يقال لهم قتشاق بمعنى الفار والهارب، ثم حرف اللفظ المذكور وقيل قزاق، فلما كثر فيهم من يفعل ذلك كثر إطلاق هذا الاسم عليهم حتى صار كالعلم الغالب لجميع تلك القبائل، وإن لم يوجد الوصف المذكور في كثير منهم من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل، وهذا الوجه ليس مما يستبعد ويستنكر كيف وله نظير يشهد صحته، وهو أن تسمية قزاق دون ليس إلا من هذه الجهة، فإنهم مجتمعون من قبائل شتى على وجه الهرب والفرار على ما قيل وهو الظاهر. وقد ذكر الفاضل المرجاني هذا الوجه في تاريخه، فأنكره بعض من القزاق، زعم أنه ذمهم وشأنهم بذلك، وليس الأمر كما زعم هنالك. أما أولا فلأن إطلاق هذا الاسم عليهم بواسطة اتصاف شرذمة قليلة منهم بالوصف المذكور كما بينا، وأما ثانيا فلأن الفاضل المرجاني ليس هو أول قائل به ومبتكرا إياه، بل يوجد إطلاق هذا اللفظ في قدماء الترك، فإنك إن فتشت التواريخ المبينة لأحوال قدماء الترك ترى فيها كثيرا ما يقولون خرج فلان قزاقا مع أتباعه وصارت القبيلة الفلانية قزاقا. انظر تاريخ الترك لعاصم نجيب أفندي وتاريخ الحاج عبد الغفار أفندي القريمي المؤلف قبله بمئتي سنة، فالإنكار في ذلك على المرجاني من عدم التتبع نعم إنه تسبب له لعدم عزوه إلى غيره، فظنوا أنه من مخترعاته وليس كذلك كما بينا. ومن عجيب الاتفاق في هذا المحل أن خارجيا من عرب الجاهلية كان يسمى حازوقا، قال في القاموس حازوق على وزن فاعول، اسم خارجي عبرت عنه بنته أو أخته في مرثيته بحزاق للضرورة، حيث قالت أقلب طرفي في الفوارس لا أرى حزاقا وعيني كالحجارة من الفطر. وليست هي أمه كما وهم الجوهري، ولا يبتعد أن ينتشر خبر هذا الخارجي في الآفاق ويشتهر أمره واسمه بين جميع الأجناس من العرب والترك، فيتصل خبره بسكان بادية الأتراك بواسطة أتراك أذربيجان الذين لهم اتصال بالعرب، فيطلقون هذا الاسم على كل من يوجد فيه وصف البغي والخروج، فيغلب على كافة سكان تلك البادية بالتدريج كما ذكرنا في الوجه الأول. ويؤيده قول كرامزين حيث قال في غضون ذكر قول ياسا وقاصوغ إن ولايتهم كانت تسمى في القرن العاشر الميلادي قاصاخيا، وكانت فيما بين جبال قفقاز ومصب نهر أتل، وقوم أوستنست يسمون التشراكس قاصاخا. فهذا كالصريح في دخول هذا اللقب إلى تركستان من طريق طاغستان وأذربيجان، ويمكن أن يكون وجه تلقيبهم به مهارتهم في الفروسية، فكأنهم من شدة تمكنهم فوق ظهور الخيل شبهوا بالوتد الذي معناه بالتركي قازق، كما قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى كأنهم في ظهور الخيل بنت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. ويؤيد هذا الوجه تسمية خيالة الروس قزاق، والله سبحانه أعلم. وعلى كل حال ليس إطلاقه عليهم من جهة الإثنوغرافيا يقينا، وربما يقول بعضهم إنهم كلهم من أولاد آلاج ولا يدرون أن آلاج من هو، وربما يوقعهم بعض الشياطين السواح المسميين باسم خواجة الخارجين من تركستان وخوارزم وبخارى وفرغانة في الغلط بأن يقول لهم إن المراد بآلاج المذكور هو أنس ابن مالك الصحابي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من ذريته، ويروجون هذا الباطل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حقه بكثرة نسله بالتماس أمه أم سليم، وإن رووه بجهة أخرى تحريفا ولا يدرون المساكين أن آلاج قبيلة كبيرة من الترك انشعبت منها شعوب كثيرة وهم بعض القزاق وليسوا كلهم، وسيجيء ذكرهم عند ذكر أوغوز خان إن شاء الله تعالى. وهم أعني القبائل المسميين الآن بقزاق كلهم مسلمون، ليس فيهم فرد واحد غير مسلم كما يشيعه شياطين الروس أعني الميسيونير ترويجا لأباطيلهم ونواياهم الفاسدة. وإسلامهم وإن لم يكونوا قبل إسلام بلغار لكنه لا يكون بعده كما نبينه عند بيان بلغار، وعالم النصارى عموما والروسيا خصوصا يدعون تنصر بعض القبائل منهم وقبوله مذهب النسطورية من النصارى، إلا أنهم لا يتفقون في تعيين ذلك البعض، فتارة يقولون إنه كرايت، وتارة يقولون إنه نايمان، وتارة يقولون إنه أويغر، ويجعلون ذلك مستندا ودليلا على جر القزاق إلى النصرانية عياذا بالله من ذلك، ولا يفوتون في هذا الباب دقيقة، بل يبذلون فيها غاية جهدهم خصوصا في طرف سيبيريا التي هي مسكن القبائل المذكورة وأبعد الأماكن من ممالك سائر الدول خصوصا من الممالك الإسلامية، فيجرون فيها مقاصدهم الفاسدة كيف شاءوا بلا معارض، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولئن سلم قبولهم مذهب النسطورية قبل الإسلام، هل يكون فيه دليل على إجبار هؤلاء الذين تركوه منذ 1000 سنة ودخلوا في الإسلام لتيقنهم ببطلان ذلك وحقية هذا على النصرانية؟ كلا، إنه لحكم قرقوش، وربما نذكر هذا في المقصد الرابع إن شاء الله تعالى. ولنختتم المقدمة الآن بهذا القدر ونشرع في المقصد الأول.